بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف إلى النوع الثالث من أنواع الأحكام الوضعية بحسب ترتيب عبد المؤمن البغدادي، أو ربما بقي لنا شيء في النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية. نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية، وهو الصحة والفساد، وبقي علينا الحديث عن بعض المصطلحات التي ختم بها كلامه عن الصحة والفساد. وقلنا أن هذه المصطلحات التي ختم بها كلامه في باب الصحة والفساد، وهي الأداء والقضاء والإعادة، كثير من الأصوليين يعدها أنواع مستقلة، يعدها أنواع مستقلة من أنواع الحكم الوضعي، وليست تابعة لباب الصحة والفساد، وهذا هو الأقرب في الحقيقة. يعني إما أن تعتبرها أنواع مستقلة من الأحكام الوضعية، وإما أن تعتبرها مصطلحات علمية مستقلة، يعني لا تدخلها ضمن الأحكام أصلا الوضعية، وإنما هي أوصاف للعبادات كما سيأتي معنا، أوصاف للعبادات إذا اتصفت بصفات معينة من دون أن نعدها من قبيل الأحكام الوضعية. لكن كما يعني هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي. عبد المؤمن البغدادي لاحظنا أن له أسلوب خاص في التصنيف، له أسلوب خاص في التصنيف. ففي الأحكام الوضعية قال الأحكام الوضعية أربعة. كيف عدها؟ النوع الأول قال ما يظهر به الحكم، وأدخل ضمن ما يظهر به الحكم أربعة أشياء: العلة، السبب، والشرط، والمانع. هذه الأربعة جمعها ضمن نوع واحد سماه ما يظهر به الحكم، يعني ما يثبت به الحكم، لأنه أي حكم شرعي أيها الأحبة هو لا يثبت إلا باجتماع هذه الأمور: وجود السبب والعلة مرادفة له على قول، مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، حينئذ يوجد الحكم. ثم النوع الثاني من الأحكام الوضعية على طريقة عبد المؤمن الصحة والفساد. النوع الثالث المنعقد، وهذا شيء تميز به وانفرد به عن غيره. والنوع الرابع والأخير الرخصة والعزيمة. أنهينا الكلام عن القسم الأول ما يظهر به الحكم، عن العلة والسبب والشر والمانع، وأسبنا الحديث عنها. وربما نختم اليوم ونعيد التعليق على بعض الجزئيات في قضايا السبب والشرط والمانع في بعض الجزئيات في الختام إن شاء الله. ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن الصحة والفساد، عرفنا الخلاف بين الحنفية والجمهور في تعريف الصحة ومن بنى عليه من الخلاف في الفساد، عرفنا الخلاف بين الجمهور والحنفية أيضا، بل هل الفاسد والباطل مترادفان أم متباينان، وذكرنا بعض الفوائد وبعض التعليقات. ثم انتقلنا إلى مصطلح النفوذ، وهذا أول مصطلح أتبعه لباب الصحة والفساد، مصطلح النفوذ. ثم ذكر الأداء والقضاء والإعادة. عرفنا مصطلح النفوذ طريقة عبد المؤمن البغدادي، الانتقاد وجهنا لعبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه انتقاد في تعريفه للنفوذ، أنه حين قال في النفوذ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. أولا نحن قلنا النفوذ على الأرجح من كلام الأصوليين وصف للعقود والمعاملات وليس وصفا للعبادات. لذلك عبد المؤمن البغدادي ذكر قولين: القول الأول أن النفوذ التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، ويقصد بالتصرف العقد. وقال وقيل كالصحيح، ذكره على صيغة التمريد والتضعيف. وقيل كالصحيح، إيش معنى قوله وقيل كالصحيح؟ أنه يعني يريد أن هناك من استخدم النفوذ كاستخدام الصحة، كما أن الصحيح والصحة توصف بها العبادة والمعاملة، كذلك النفوذ يوصف به العبادة والمعاملة. وقلنا عبد المؤمن ضعف هذا، قال وقيل، واختار القول الأول وهو القول الأرجح عند الأصولين، أن مصطلح النفوذ هو فقط توصف به المعاملات. نقول معاملة نافذة، بيع نافذ، نكاح نافذ، إجارة نافذة، ولا نقول صلاة نافذة أو صيام نافذ. لكن الانتقاد اللي وجهناه لعبد المؤمن أنه عندما عرف النفوذ قال هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. قلنا انتقاد الأول أن هذا ليس تعريف للنفوذ، هذا تعريف للنافذ لاسم الفاعل. أما النفوذ المعنى المصدري تحتاج أن تأتي في التعريف في مطلع التعريف بمصدر، أنت تعرف المصدر تبدأ بمصدر، أما إذا قلت النافذ نعم هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هذا هو الانتقاد الأول، أنه عرف النافذ وليس المعنى المصدري وهو النفوذ. الانتقاد الثاني أن ظاهر هذا التعريف إذا قلنا النافذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، النافذ والنفوذ توصف به المعاملات بنوعيها، المعاملات اللازمة ما نسميه نحن في البيوع العقود اللازمة، ويوصف به كذلك العقود الجائزة التي يقدر متعاطيها أن يرفع آثارها متى شاء. وهذا من درس الفقه عرفه معنا، معنى أن هناك عقود لازمة مثل البيع الإجارة، هناك عقود جائزة مثل الوكالة مثل المساقاة مثل المزارعة. العقود الجائزة التي يقدر أطراف العقد أن يرفعوها متى شاء، العقود اللازمة لا يستطيعون أن يرفعوا آثارها متى شاء. تعريف عبد المؤمن للنفوذ بأنه التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، كأنه يعني خص النفوذ بالعقود اللازمة، والصحيح أن النفوذ يتعلق بالعقود اللازمة والجائزة. فحتى العقود الجائزة مثل الوكالة مثل المساقاة مثل المزارعة مثل الشركات توصف بأنها نافذة إذا استوفت الشروط الشرعية، حتى ولو كانت المتعاطي يستطيع أن يرفعها متى شاء. فهذا انتقاد الثاني الذي وجه إلى هذا التعريف. أيها الأحبة، قضية الاعتراض على المصنفين ومحاولة الحوار والوصول إلى حل، هذا لا ينقص من شأن المصنف ولا ينقص من شأن المصنف. هؤلاء أئمة علماء كبار، قد تكون لهم وجهات نظر، قد تكون لهم وجهات نظر معينة، مصطلحات معينة، آراء معينة. نحن في النهاية نأخذ هذا الرأي الذي تبناه المصنف وننظر إليه بناء على قول غيره من الأصوليين، بناء على قول غيره من الأصوليين ننظر الأكثر الجمهور من الأصوليين كيف يعبرون، ثم نأتي إلى شخص يتفرد بتعريف معين. هي وجهة نظر قد تكون مقبولة قد تكون مردودة، فنحاول أن نوجه نجمع هل يمكن توظيف هذا الرأي الذي انفرد به فلان مع قول الجمهور نجمع بينها، أم والله لا يمكن أن ينتقد أنه كان الأصلح أن تقول كذا حتى تخرج من الانتقاد. أنت إذا نظرت في كتب الأصوليين كلهم ينتقدون على بعضهم، من المتأخر ينتقد على المتقدم، ولو قال فلان كذا لكان أسلم، ولو قال كذا خلص من هذا وأخرج هذا وكان الأصل أن يدخل هذا. فطريقة الانتقاد إياك أن تظن أنها تقلل من شأن الكتاب أو من شأن المصنف. في النهاية هؤلاء أئمة علماء كبار، لهم أنظارهم، لهم نظرتهم المعينة، وجهة نظر تبناها، أسلوب معين حاول أن يعبر به، هو بشر قد يصيب وقد يخطئ في الأسلوب. فهي قضية مجرد نقاش نحاول من خلاله أن نوضح الفكرة، لأن مشكلة الطالب إذا ذهب إلى كتاب آخر ووجد تعريف آخر وفي كتاب ثالث وجد تعريف آخر، ربما سيصاب بشيء من التناقض أو من التعارض، لا يفهم ما الحل، لماذا فلان يقول هكذا وغيره يعبر بطريقة أخرى. لكن نحن لما نمسك هذا التعريف الذي تفرد به فلان نبدأ نقول وهناك من يقول لك كذا، لا وهذا انتقاد أنه هذا التعريف نقص من هذا. عندما يقرأ الطالب كتب أخرى يدرك أنه تعريف فلان لهذا المصطلح هو أصلا تعريف قد ينتقد، ليس تعريف متفق عليه، ليس تعريف إلزامي أنا مجبر أن أعتبره تعريف صحيح. فالانتقاد جيد في توسيع الذهن وأن يتعود الطالب أنه لا يقبل أي معلومة على أنها مسلمة. لا أريد أن أطيل كثيرا، أدخل في المصطلحات أو في درس اليوم التي وعدنا أن نختم بها الصحيح والفاسد. مصطلحات ثلاثة هي الأداء والقضاء والإعادة، الأداء والقضاء والإعادة. كما أن النفوذ أيها الأحبة مصطلح يتعلق بباب المعاملات، مصطلحات الأداء والقضاء والإعادة تتعلق بباب العبادات. هذه أول قضية نريد أن ننبه عليها، أن مصطلح النفوذ ذكرنا في الدرس الماضي أنه يتعلق هو وصف للمعاملات، وصف للمعاملات التي استكملت شروط الصحة. أما الأداء والقضاء والإعادة فهو وصف للعبادات على ما سيأتي من تعريفها. وبينت لكم أن إلحاق الأداء والقضاء والإعادة باب الصحة والفساد منهج طريقة اتبعها عبد المؤمن البغدادي غير من الأصوليين، يعد الأداء والقضاء والإعادة أنواع مستقلة من الأحكام الوضعية. البعض لا يعتبرها أحكام وضعية أصلا، يعتبرها مصطلحات أصولية تدرس وحدها في ختام الكلام عن الأحكام الشرعية، يعني لا يلحقها بالأحكام الشرعية ابتداء. ففي النهاية هي وجهات نظر اصطلاحية، أرى أنه لا حاجة إلى أن نطيل الكلام حولها، هي وجهات نظر لا ينبني عليها أقصد يعني خلاف أو إنكار أو ثمرة فقهية عظيمة، إن كون تعدها أحكام وضعية مستقلة ولا تلحقها بالصحة والفساد أو تعدها أصلا ليست من الأحكام الوضعية وإنما هي مصطلحات مستقلة، في النهاية لن ينبني عليها شيء كثير، مهم أن تفهم معنى المصطلح. طيب نبدأ في تحليل هذه المصطلحات الثلاث. قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه: والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته. الآن أيها الأحبة نبدأ بهذه المصطلحات. ما معنى الأداء؟ عندما نقول فلان صلى الظهر أداء، وفلان أعاد الظهر، وفلان صلى الظهر قضاء، حينما نقول الحائض عليها أن تقضي الصوم بعد رمضان وليس عليها أن تقضي الصلاة، ما معنى تقضية؟ مصطلحات إذن نحن نستخدمها في حياتنا العملية. نقول فلان عليه أن يقضي الحج في العام القابل، تجد هذا في كتب الفقه، عليه أن يقضي الحج، ما عبارة أن ما معنى أن يقضي الحج؟ فلان عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى، مصطلحات تتكرر ما معناها؟ نبدأ بمصطلح الأداء. الأداء أيها الأحبة قال عبد المؤمن فعل الشيء في وقته، لكن أرى أن نضيف قيدا على هذا التعريف حتى ينفصل مفهوم الأداء عن مفهوم الإعادة. فنقول الأداء فعل الشيء في وقته أولا، نضيف كلمة أولا في ختام التعريف، لأنه إيش قال في الإعادة؟ فعل الشيء ثانيا. فنريد أن نفصل مصطلح الأداء عن مصطلح الإعادة، فنقول فعل الشيء أولا في وقته. الآن دخل عليك وقت الظهر. وقت الظهر أيها الأحبة يبدأ من متى إلى متى؟ يبدأ من زوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله فضلا على ظل الزوال. إذا أنت صليت الظهر خلال هذه المدة المؤقتة، إذا أنت صليت الظهر خلال هذه المدة المؤقتة، نقول أنت صليت الظهر أداء، هذا هو المنطق. ممتاز. الصيام يبدأ من طلوع الشمس، عفوا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا المسلم، ما بدي أقول بهذه الطريقة، آتي بالمثال بشكل أوضح. الآن إذا طلع هلال رمضان، من 1 رمضان إلى 30 رمضان عليك إيش؟ أن تصوم. من صام رمضان في هذه الأيام نقول إذن هو أوقع العبادة في وقتها الشرعي، أليس كذلك؟ طيب ما بدنا نتكلم في الفرض فقط، نيجي مثلا على النوافل. الآن النوافل تقضى في أكثرها وفي جلها بالجملة، فمثلا لو قلت لك سنة الفجر متى وقتها؟ من طلوع الفجر الثاني حتى تدخل يعني تقام صلاة الفجر، فهي قبل الصلاة. إذا أنت صليت سنة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني وقبل أن تصلي الفجر الفرض، نقول هذه السنة وقعت أداء لأنها وقعت في وقتها. إيش وقتها؟ وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى أن تصلي صلاة الفجر الفرض، إنه هذا وقت، إنه هي قبلية، سنة قبلية. فإذا أنت صليت خلال هذه المدة تقول أداء. إذا صليت بعد ذلك، مثلا عند الشافعية يجوز أن تصلى بعد صلاة الفجر لكنها تكون قضاء الآن، وعند الحنابلة لا يجوز أن تصلى بعد صلاة الفجر مباشرة، ينبغي أن تنتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح تصليها بعد ذلك، ولكن يكون هذا الأداء للسنة إيش يسمى؟ قضاء. إذن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. بالتالي إذا مصطلح الأداء والقضاء والإعادة نلاحظ أنه مرتبط بالعبادات التي لها وقت شرعي محدد فيه، لأن بعض العبادات مثل النفل المطلق قيام الليل ليس لها وقت شرعي بداية ونهاية، نقول إذا أوقعت الفعل في هذا الوقت أداء وإذا أوقعته بعد قضاء. فإذا وصف الأداء والقضاء والإعادة إنما يدخل في العبادات التي لها أوقات محددة من الشارع بداية ونهاية، مثل ما مر معنا في الصلاة، مثل ما مر معنا في الصيام، مثل ما مر معنا حتى في النوافل، الصلاة فرض أو نفل. هناك عبادات الشارع جعل لها وقت بداية ووقت نهاية. هذه العبادات هي التي توصف بالأداء وبالقضاء وبالإعادة، هذا كتأصيل. الآن في بعض العبادات أيها الأحبة الشارع لم يضع لها وقت بداية ونهاية محدد من كذا إلى كذا، ولكن مثلا يجب عليك أن تؤديها فورا متى استكملت شروطها. مثلا أنت الزكاة، إذا ملكت النصاب وحال الحول يجب فورا فورا عند الحنابلة بمجرد أن انتهى الحول فورا عليك أن تخرج الزكاة. فهنا يقولون إذا أنت أديت الزكاة فورا بعد الانتهاء الحول، الآن ما في عندنا وقت محدد شرعا لأداء الزكاة له بداية معلومة ونهاية معلومة. هم فقط الحنابلة يقولون وكثير من أهل العلم إذا حل الحول ومعك النصاب عليك أن تخرج الزكاة فورا ولا يجوز أن تؤخرها وتتراخى في إخراجها من دون عذر. فقالوا فقط عليك فورا أن تخرجها. طب الفورية إلها وقت معين بداية، يعني من الساعة كذا للساعة كذا؟ ما إن وقت محدد، هما الفورية. فإذا أديت الزكاة فورا بعض الأصوليين يقول هذا يسمى أداء، أيضا يسمى هذا إيش؟ أداء. من أدى الزكاة فورا بعد حلول الحول يسمى تأدية للزكاة فورا يسميه إيش؟ أداء. مع أنه ما عندنا وقت محدد بالضبط مثل وقت الظهر من الزوال إلى المثلين، إن وقت الفورية، والفورية في الحقيقة يعني فيها نوع برضو من العموم، يعني شو معنى الفورية بالضبط؟ ما في إلى تحديد مؤقت. لكن بعض الأصوليين يقول العبادات التي أمر الشارع بأدائها فورا إذا استجمعت أسبابها وشروطها وانتفت موانعها عليك أن تؤديها فورا، نسمي أداءها على الفور أداء. جميل؟ لكن هذا مصطلح وكذلك لا مشاحة في الاصطلاح. نعم يصح أن تسمى أداء، لكن الأغلب والأشهر أن مصطلح الأداء والقضاء والإعادة إنما تأتي في العبادات التي حدد لها الشارع وقت بداية معلوم ووقت نهاية معلوم. يعني فقط هذه المعلومة التي أريدك أن تتقنها الآن، أنه الأغلب في وصف الأداء والقضاء والإعادة أنه للعبادات، هاي أول شيء، وليس للمعاملات. ثانيا لكل أنواع العبادات، لا، للعبادات التي لها وقت بداية معلوم ووقت نهاية معلوم، مثل أوقات الصلوات الفرض، أوقات صلوات النفل المؤقت، أوقات الصيام، مثلا الحج له أيام معلومة مش ممكن تأدي إلا ضمن أيام معلومة، كذلك مناسك الحج فلها أوقات محددة بداية ونهاية. فهذه التي توصف عادة بالأداء والقضاء والإعادة. يمكن أن توصف بعض العبادات بأنها والله أداء وقعت من دون أن يكون لها وقت محدد البداية والنهاية، ممكن، وستجد ذلك في كتب الأصوليين وفي كتب الحنابل وغيرهم. لكن في هذه المرحلة أنا أريدك أن تفهم أن الأشهر في إطلاق هذه الأوصاف أنها للعبادات المؤقتة البداية والنهاية. فعرفنا أن الأداء ما هو؟ هو أن تفعل العبادة، هو قال الشيء، والمراد بالشيء العبادة، فعل الشيء يعني العبادة، فعل الشيء في داخل وقته، في داخل وقته المحدد شرعا، هذا هو المراد. ومثلنا بصلاة الظهر تؤديها من الزوال إلى مصير الشيء مثله، إذا أوقعت خلال هذه المدة تسمى أداء. كذلك سنة الفجر من طلوع الفجر إلى الصلاة، صلاة الفرض خلال هذه المدة إذا أوقعت تسمى أداء. كذلك رمضان إذا صمت في خلال المدة من 1 رمضان إلى 30 رمضان هذا يسمى أداء، فأنت فعلت الشيء في داخل وقته. لكني أضفت أنا في النهاية قيد، قلت فعل الشيء في داخل وقته أولا. لماذا؟ حتى أخرج الإعادة من الأداء. الإعادة أيها الأحبة أن تفعل الشيء مرة ثانية في داخل الوقت. لماذا تفعله مرة ثانية؟ إما لخلل وقع في الأداء الأول، وإما لتحصيل كمال أفضل، وإما لتحصيل كمال أفضل. نذهب إلى الإعادة ثم نعود إلى الأداء حتى يكتمل. الإعادة أن تفعل العبادة في داخل وقتها، لكن ثانيا. إيش يعني ثانيا؟ أنك ستعيد فعل العبادة مرة أخرى في داخل الوقت. طيب ليش أعيدها مرة أخرى في داخل الوقت؟ قالوا إما لأن في الأداء الأول كان هناك نقص وخلل فأردت أن تعيد مرة أخرى لجبر هذا النقص والخلل. مثل إيش؟ إنسان أيها الأحبة صلى الظهر في بيته منفردا، جميل؟ الآن أداء صلاة الظهر، الآن صلاة الجماعة أيها الأحبة عند الحنابلة واجبة، فإذا صليت صلاة الظهر منفردا هذا خلل نقص، صلاتك صحيحة لكن فيها نقص. فأنت صليت الظهر وحدك ثم ذهبت في الطريق ومررت بجانب مسجد فسمعت الإقامة فدخلت فأعدت صلاة الظهر مرة أخرى مع جماعة المسلمين لتسد ذاك الخلل الذي وقع في الأداء الأول. أنت عند أول أداء أنت أديتها منفرد ماشي صلاتك صحيحة إن شاء الله لكن فيها خلل، مررت بجانب مسجد في داخل الوقت يعني صليت الظهر والله مسكت السيارة ومشيت ولا في سمعت مسجد يقيم الصلاة فأنت قلت في نفسك لماذا لا أدخل إلى هذا المسجد فأعيد صلاته فأعيد صلاة الظهر مرة أخرى لجبر الخلل الذي وقع في صلاتي، كنت منفرد الآن أصلي في جماعة فجبرت هذا الخلل. نقول إذن هذه يسمى أو تسمى صلاته الظهر مرة أخرى في داخل الوقت يسمى الآن إيش؟ إعادة. إذن هذا مثال على تأدية الفعل أو فعل العبادة مرة أخرى في داخل الوقت لجبر الخلل. يمكن يكون مش وقع خلل، ممكن يكون تحصيل لفضيلة أعظم أو تحصيل لفضيلة مش أعظم لكن فضيلة أخرى جديدة، بغض النظر هي أعظم ولا ليست أعظم لكن تحصيل لفضيلة جديدة. مثال ذلك شخص صلى في جماعة، صلى في جماعة كان الحمد لله في مسجد فصلى في جماعة ثم خرج من المسجد ذهب في الطريق اضطر أن يدخل إلى مسجد آخر، هو في الطريق اضطر أن يدخل إلى مسجد آخر يريد أن ينتظر شخص فيه أو ما شابه ذلك. عندما دخل هذا المسجد الجديد في داخل الوقت هذا المسجد تأخر في الإقامة، فعندما دخل هذا الأخ إلى المسجد أقيمت الصلاة لنفس الصلاة. الآن يسن لهذا الأخ أن يصلي الصلاة مرة أخرى مع هذه الجماعة الجديدة في هذا المسجد الجديد، يسن له. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على أنهم إذا دخلوا المسجد وقد سمعوا إقامة الصلاة أن يصلوا مع الجماعة حتى ولو كانوا صلوا سابقا، ما يجلس الإنسان وحده في المسجد والناس تصلي حتى لا يتهم، وفي النهاية صلاة فتأخذ أجر إن شاء الله مضاعف. هو أكيد صلاتك الآن هنا ليست هي الفرض، أنت تأخذ نفل عليها، لكنك في النهاية أنت تعيد صلاة الظهر مرة أخرى مع جماعة جديدة لأنك دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة. فهذا يسمى فعل العبادة مرة أخرى في داخل الوقت تحصيلا لفضيلة. فباختصار إذن أيها الأحبة عندنا العبادة المؤقتة توصف بأنها أداء، توصف بأنها إعادة، توصف بأنها قضاء. متى توصف بأنها أداء؟ إذا فعلت الشيء في داخل الوقت أولا. متى يوصف بأنه إعادة؟ إذا فعلت الشيء في داخل الوقت ثانيا، يعني أعدت مرة أخرى. وفعل الشيء ثانيا في داخل الوقت قد يكون إما لجبر خلل كان في الأداء الأول، وهذا مثاله من صلى منفردا ثم ذهب فسمع إقامة الصلاة فدخل مع الجماعة المسلمين فصلاة الأولى منفرد فيها نقص فأراد أن يجبر هذا النقص بإعادة الصلاة مع الجماعة، وإما أن يكون لتحصيل فضيلة كمن صلى في جماعة ثم ذهب إلى مسجد آخر فأقيمت الصلاة فيصلي مع هذه الجماعة مرة أخرى وهذه لتحصيل فضيلة الجماعة الثانية، فهذا يسمى إذن إعادة. إذن الأداء أن تفعل الشيء في داخل الوقت أولا، الإعادة أن تفعل الشيء في داخل الوقت ثانيا، إما لجبر خلل وقع في الأداء الأول أو لتحصيل فضيلة جديدة. طيب القضاء ما هو؟ إذا أنت فهمت الأداة ستفهم القضاء. القضاء هو فعل العبادة في في خارج وقتها المحدد شرعا. القضاء أن تفعل العبادة لكن تفعل بعد خروج وقتها المحدد شرعا. محمد كان نائم من الظهر إلى العصر فلم يصلي الظهر، استيقظ بعد صلاة العصر، الآن عليه أن يعيد صلاة الظهر، عليه أن يعيد، ما نسميه هاي إعادة وفعل العبادة في خارج وقتها، ما بدي أسميه إعادة، عليه أن يصلي الظهر بعد العصر. جميل. صلاة الظهر بعد العصر تسمى إيش؟ قضاء، لأنه فعل للعبادة في خارج وقتها المحدد شرعا. رجل كان مريضا في شهر رمضان لم يستطع أن يصوم، بعد شهر رمضان شفاه الله سبحانه وتعالى الحمد لله، عليه الآن أن يصوم شهر رمضان قضاء، يعني يفعل هذه العبادة في خارج وقتها المحدد لها شرعا. نأتي مثال على صلاة نافلة. محمد أتى المسجد، عندما أتى المسجد أقيمت صلاة الظهر فلم يستطع أن يصلي السنة القبلية للظهر. عندما الآن السنة القبلية للظهر متى وقتها؟ وقت السنة القبلية للظهر من دخول وقت الظهر حتى إقامة صلاة الظهر. إذا دخلت في صلاة الظهر الفريضة خلص أقيمت صلاة الظهر الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، دخلت المسجد أقيمت صلاة الظهر لا يجوز أن تصلي إلا الفرض. الآن بعد أن انتهيت من صلاة الفرض مع الإمام ستصلي السنة القبلية، لكنها تكون الآن إيش؟ قضاء، لأن وقتها قبل صلاة الظهر، فأنت إذا فعلت بعد صلاة الظهر هذا أيضا يكون قضاء. فالقضاء لا يتعلق فقط بالفروض بل يدخل حتى في النوافل أيها الأحبة. إذن القضاء فعل العبادة في خارج وقتها المحدد شرعا. أظن الأمر واضح صح ولا لا؟ مفهوم الأداء. إذن الأداء أن تفعل العبادة في داخل وقتها أولا، إذا فعلت العبادة في داخل وقتها للمرة الثانية لا نسميه أداء، نسميه إيش؟ إعادة. وإذا فعلت العبادة في خارج الوقت إيش نسميه؟ قضاء. الآن بعض الأصوليين، بعض الأصوليين منهج يقول الإعادة هي داخلة ضمن الأداء، يعني لا يجعلها قسيم للأداء بل يجعلها ضمن الأداء، فبالتالي يصبح الأداء أن تفعل العبادة في داخل الوقت، سواء فعلتها المرة الأولى أو أنك أعدتها مرة ثانية لجبر خلل أو تحصيل فضيلة، كلاهما في النهاية يسمى أداء. والذي يظهر لي أن عبد المؤمن قد يكون من هذا النوع من الأصوليين، لأنه عندما عرف الأداء إيش قال عبد المؤمن؟ قال الأداء هو فعل الشيء إيش؟ في وقته. لم يحدد أنه فعل الشيء في وقته أولا أو ثانيا، صح؟ قال فعل الشيء في وقته. بناء على تعريف عبد المؤمن فعل الشيء في وقته من دون أن نضيف قيد أولا، سيكون أو ستكون الإعادة داخلة ضمن الأداء، لأنه قال الأداء فعل الشيء في وقته، ولم يحدد أنه فعل الشيء في وقته أول مرة ولا فعل الشيء في وقته بغض النظر أنه مرة ثانية أو ثالثة، يعني تكرار من أجل جبر خلل أو تحصيل فضيلة، لم يحدد. فأي فعل للعبادة في داخل الوقت سواء كان هذا هو الفعل الأول لها أو كان مع الإعادة كله يسمى أداء، المهم أنه وقع في داخل الوقت. هذا منهج لبعض الأصوليين أنه يعتبر الأداء العادة داخل ضمن الأداء. قد يكون عبد المؤمن سلك هذا المسلك. كثير من الأصوليين لا، يفصل يقول الأداء فعل الشيء في وقته أولا والإعادة فعله في وقته ثانيا لجبر خلل أو تحصيل فضيلة، وأما القضاء فهو فعل العبادة في خارج وقتها المحدد شرعا. الآن بقيت مسألة في الحقيقة لا أريد أن أشرحها الآن، لكن أريدك أن فقط أشير إليها ربما نشرحها في كتاب أعلى، وهي قضية لو أن الإنسان أوقع بعض العبادة في داخل الوقت وبعضها الثاني في خارج الوقت. مثال ذلك: شخص كبر لتكبيرة الإحرام قبل أن لصلاة الظهر قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر بثانيتين، قال الله أكبر لصلاة الظهر ثم خرج الوقت. الآن هذه العبادة، هذه الصلاة نسميها أداء أم قضاء؟ الآن بعضها ده كان في داخل الوقت وبعضها في خارج الوقت، لأنه هو كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت مباشرة بعد ذلك. الآن في الحقيقة من الناحية العملية عند الفقهاء تسمى هذه الصلاة أداء، تسمى هذه الصلاة أداء تغليبا، لأن البداية وقعت في إيش؟ في داخل الوقت، حتى ولو كان الباقي سيكون خارج الوقت. بعض الأصوليين لا، يقول ما كان من هذه العبادة داخل الوقت أداء، وما بقي منها أو ما وقع منها خارج الوقت قضاء. فالعبادة نفسها يصفها بوصفين، ما كان منها داخل الوقت أداء، وما كان منها خارج الوقت قضاء. والبعض يقول لا، إذا أوقع العبد العبادة ولو جزءا منها خارج الوقت كله يسمى قضاء. فهناك ثلاثة أقوال للأصوليين، ولكن من الناحية العملية الفقهية الأكثر يعتبر من قبيل الأداء. لذلك البعض يقول في تعريف الأداء هو فعل العبادة أو إيش؟ فعل العبادة أو فعل بعض العبادة في داخل الوقت أولا. البعض يقول في الأداء، لأنه إذا قلت فعل العبادة في داخل الوقت أولا ظاهرة أنك تفعل كل العبادة في داخل الوقت، أما إذا قلت فعل العبادة أو بعضها في فعل العبادة أو بعضها في داخل الوقت، هنا ستشمل هذه الصورة التي قلناها، وهي لو أنه أوقع بعض العبادة في داخل الوقت وبعضها في خارج الوقت. والأرجح أن هذا يعتبر أداء عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. الآن خلص انتهينا من هذا المصطلح، أنا لا أريد أطيل أكثر من ذلك حتى نسير، لكن هي مسألة أخيرة أشار إليها عبد المؤمن البغدادي، يعني هو اضطرني أن أشرحها، تتعلق بموضوع القضاء. إيش قال عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة؟ بسم الله، أنا سأعود للسبورة لكن سريعا، بعد أن عرف عبد المؤمن البغدادي الأداء والإعادة والقضاء، قال القضاء، بعد أن عرف عبد المؤمن البغدادي الأداء والقضاء والإعادة، قال والقضاء فعله، أي يعني فعل العبادة بعد خروج وقت، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. الآن وقيل إلا، يعني هذا استثناء، إنه القضاء أن تفعل العبادة بعد خروج الوقت، لكن بعض الأصوليين استثنى صوم الحائض بعد رمضان لأيام حيضها، فقال صوم الحائض بعد رمضان في الأيام التي حاضت عنها في رمضان هذا لا نسميه قضاء، نسميه أداء. يعني امرأة حاضت في رمضان 6 أيام أو 7 أيام كما هو معتاد، الآن متى ستصوم هذه الأيام؟ بعد رمضان، في شوال، في ذي الحجة، في ذي القعدة. الآن هذه الأيام التي ستصومها عن رمضان في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، هل نسمي فعلها أداء ولا قضاء فيه؟ المشهور المتبادل لدينا أنه قضاء، يقول بالقضاء تقضي بعد رمضان أيام حيضها، لكن بعض الأصوليين يقول لا، صوم الحائض بعد رمضان لا نسميه قضاء. ليش؟ هؤلاء إيش يريدون؟ هي مسألة أصولية. هذه المسألة تقول أيها الأحبة، هل من شرط فعل العبادة بعد الوقت حتى يسمى قضاء أن يكون المكلف متمكنا من أداء العبادة في داخل الوقت؟ هل من شرط تسمية فعل العبادة بعد الوقت قضاء؟ اكتبها على السبورة. مسألة تتعلق بالقضاء، هل من شرط فعل العبادة بعد خروج الوقت أو هل مثلا نقول هل من شرطي أن يسمى، إذا قلنا أن يسمى، أنا أحاول أصوغ العبارة بما يسهل على الطالب، هل من شرط أن يسمى فعل العبادة بعد خروج الوقت قضاء أن يتمكن المكلف من أدائه في داخل الوقت ويترك الأداء؟ أم يمكن أن يكون المكلف ممنوعا من أداء العبادة في داخل الوقت ومجبرا على فعلها خارجه، ومع ذلك يسمى فعله في الخارج قضاء. سؤال طويل استشكال، هو سهل لكن عليك أنك تفهمه. الآن احنا قلنا القضاء هو ماذا؟ فعل العبادة في خارج الوقت، مش هذا هو تعريف القضاء؟ الآن طرح بعض الأصوليين مشكلة، يقول هل من شرط فعل العبادة بعد الوقت حتى نسميه قضاء، هل شرط تسمية قضاء أن يكون مسبوق بتمكن المكلف من أداء العبادة في داخل الوقت، والمكلف هو بنفسه يترك الأداء تقصيرا منه أو بسبب غفلة أو نوم أو نسيان، أم يمكن أن العبادة تتعلق بذمة المكلف في داخل الوقت؟ لاحظوا العبارة التي أتكلم بها الآن. أم يمكن أن المكلف تتعلق بذمته العبادة في داخل الوقت لكن يمنع من أدائها، يمنع من أدائها ثم بعد أن يخرج الوقت يؤديها؟ لاحظوا، أم يمكن أن يكون المكلف ممنوعا من الأداء، من أداء العبادة في داخل الوقت، يعني هي تعلقت بذمته بمجرد دخول الوقت لكن تعلقها بذمته ما زال لا يسمح له بالأداء. لماذا؟ لقيام مانع في المكلف يمنعه من الأداء. الآن أيها الأحبة، يعني هي فقط للتنبيه، بعض العبادات الآن تجب عليك، ممتاز، تجب عليك بدخول الوقت صح، لكنك لا تستطيع أن إيش؟ أن تؤديها لمانع قام بك، فنقول هي تعلقت بذمتك بمجرد أن دخل الوقت لكنك لا تستطيع أن تؤديها وأنت على هذه الحالة. إذا كنت تستطيع أنك ترفع المانع باختيارك وإرادتك نقول نعم عليك أن ترفع هذا المانع وأن تؤدي العبادة في داخل الوقت، لكن أحيانا قد يكون رفع هذا المانع ليس باختيارك، ليس بإرادتك، فبالتالي ينتهي الوقت وأنت لا تستطيع أن تفعل العبادة التي ثبتت بذمتك، فنقول خلص بعد الوقت افعل هذه العبادة التي تعلقت بذمتك مرة أخرى. فهذا هو الإشكال الذي وقع عند بعض الأصوليين، وهذا ستجدونه في الكتب المطولة. هو باختصار أنا أحاول أن أصوغ العبارة بطريقة تسهل على الطالب أكثر وأكثر، أن فعل الشيء بعد الوقت هل من شرط تسميته قضاء أن يكون المكلف متمكنا مستطيعا من تأديته في الوقت، ثم هو يهمل ويترك أداءه في الوقت أو يحدث له مثلا غفلة أو نسيان فيترك الأداء، أم يمكن أن يسمى فعل العبادة بعد الوقت قضاء حتى ولو كان المكلف لا يستطيع أن يفعله في داخل الوقت؟ واضح المشكلة هاي وين؟ نأتي مثال على المثال اللي ذكروا اللي هو صوم الحائض في رمضان. الآن امرأة أيها الأحبة إذا طلع هلال رمضان عليها أن تصوم الشهر كاملا صحيح؟ الآن جاءتها الدورة الشهرية، جاءها الحيض خلال هذا الشهر الفضيل 6 أيام 7 أيام. الآن هذه الأيام التي كانت في خلال هذا الشهر الفضيل وكانت هي فيها حائض، هل نقول الصيام لم يجب عليها ولم يتعلق بذمتها، أم نقول الصيام وجب عليها في هذه الأيام لكنها ممنوعة من أدائه بسبب الحيض وعليها أن تفعله بعد خروج رمضان؟ هو هنا محبك الفرس. نقول هل هذه الأيام ثبتت في ذمتها ابتداء ولا ما ثبتت؟ الصحيح أنها ثبتت في ذمتها، فإذا مثلا الآن تعتبر نفسها في أيام رمضان وهي حائض، كل يوم يدخل عليها من أيام رمضان وهي حائض كل يوم يتعلق بذمتها صيام هذا اليوم ويجب عليها أن تصوم هذا اليوم، يجب عليها أن تصوم لكن يحرم عليها أن تؤدي الآن. طيب تقول إذا كان كيف تقول يجب عليها أن تصوم وفي نفس الوقت تقول يحرم عليها أن تؤدي الآن؟ نقول نعم يجب عليها أن تصوم، لكن هذا الصوم تعلق بذمتها، يعني الآن هو في عهدتها، دين عليها. بعد خروج شهر رمضان عليها أن تؤدي هذا الدين الذي في رقبتها لله سبحانه وتعالى. الآن هذه الحائض بعد رمضان لما تقضي هذه الأيام وتصومها، هل نسمي فعلها لهذه الأيام بعد رمضان هل نسميه قضاء؟ بعض الأصوليين يقول لا، صوم الحائض بعد رمضان للأيام التي أفطرتها في رمضان يسمى أداء لا نسميه قضاء. نقول لماذا قلت هو أداء؟ قال لأنها في شهر رمضان لما كانت حائض في رمضان لم تستطع من أن تصوم هذه الأيام، لأن الشارع هو الذي حرم عليها الصيام، هو الذي منعها من الصيام. فكيف أقول أن فعلها بعد رمضان قضاء مع أنها في رمضان كانت ممنوعة من الأداء من قبل الشارع؟ فماذا نجيب عن هذا المعترض؟ نقول تسمية فعل الشيء بعد وقته قضاء ليست مشروطة بأنه كان يمكنه الأداء في داخل الوقت، بل مطلقا إذا أدى المكلف العبادة بعد وقتها نسمي فعله قضاء، بغض النظر كان يمكنه أن يؤدي العبادة في داخل الوقت فهو أهمل وترك، أو لم يمكن أن يؤدي العبادة في داخل الوقت لمانع قام به. هذه هي المشكلة اللي طرحها عبد المؤمن البغدادي، إنه بيقول لك بعض الأصوليين استثنى صوم الحائض لأنها كانت في داخل الوقت ممنوعة، يعني الحائض لو قالت أنا خلص بدي أصوم في رمضان مش مشكلة أيام حيضي، حرام، هي آثمة بهذا، تخالف الشرع. فبقول لك أنت قلت له حرام تؤدي ثم سميتم فعلها بعد خروج الوقت قضاء، نقول تسميته قضاء لا يعني أن أجرها نقص، يعني هو ليس نوع من النقص في المرأة، أو أن أجرها انتقص، أو أنها فعلت شيء لا ينبغي عليها أن تفعله، لا تتوهم النقص أنت في تسمية القضاء، هو يسمى قضاء لأنه وقع خارج الوقت بغض النظر كان يمكنها أن تؤدي أو لا يمكن أن تؤدي. والدليل الذي يحسن في الحقيقة هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذة بنت عبد الله لما جاءت إلى عائشة فإيش قالت لها؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة حورية أنت، نسبتها يعني فيك من صفات الخوارج يحب الجدل، فقالت لا ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر، إيش قالت عائشة؟ فنؤمر بقضاء الصوم. فعائشة هي نفسها سمت فعل الصيام بعد رمضان أو قضاء الصيام بعد رمضان للحائض قضاء. فإذا هذه التسمية شرعية من كلام النبوة ومن السنة ومن الآثار، وهي أيضا من الناحية الأصولية أيضا يسمى قضاء، لأن هكذا نقول، ليس باختصار هكذا تكتب القاعدة عندك، ليس من شرط تسمية فعل العبادة بعد خروج الوقت قضاء أن يتمكن المكلف من أدائه في داخل الوقت ويترك هو الأداء من جهته، بل يمكن أن يكون المكلف ممنوعا، يعني احذف هل واكتب القاعدة هذه، بل يمكن أن يكون المكلف، نحذف أهم، بل يمكن أن يكون المكلف ممنوعا من أداء العبادة في داخل الوقت، مثل الحائض ممنوعة من أداء العبادة في داخل الوقت ومجبرة على فعلها في خارج الوقت، ومع ذلك نسمي فعلها في خارج الوقت قضاء. وضحت المسألة؟ طيب، لذلك عبد المؤمن البغدادي لما طرح هذا القول طرحه وضعفه، قال وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان. طبعا كلام مختصر، أنت محتاج أن أشرح لك إياه، إيش يعني وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان؟ معنى هذا أنه بعض الأصوليين، بعض الحنابلة، قالوا أن صوم الحائض بعد رمضان لأيام حيضها يسمى أداء. ليه؟ لأنها في خلال شهر رمضان أيام حيضها كانت ممنوعة من قبل الشارع أن تصوم، فلا أسمي فعلها بعد رمضان قضاء. قال وليس بشيء، إيش يعني وليس بشيء؟ يعني هذا من عبد المؤمن البغدادي، أنه هذا القول ضعيف، يعني في كتب الأقدمين لما يقول القول ضعيف وركيك إيش يقول عنه؟ يعبر عنه ليس بشيء، يعني لا يلتفت إليه. لماذا يا عبد المؤمن؟ لأنه يريد أن يقعد قاعد عبد المؤمن أنه ليس من شرط القضاء حتى يسمى قضاء، ليس من شرط فعل العبادة بعد خروج الوقت حيث يسمى قضاء أن يكون المكلف متمكنا من الأداء في داخل الوقت، وهو الذي ترك بإرادته وأهمل أو نسي وغفل، بل يسمى فعل العبادة بعد الوقت قضاء حتى ولو كان المكلف ممنوعا من الأداء في داخل الوقت لمانع قام به من الموانع السماوية مثل الحيض وما شابه ذلك. وهذا ينبني عليه قضية، وهو أن الحائض في أيام حيضها في رمضان الصيام وجب عليها وثبت في ذمتها، لكننا نقول لها الصيام وجب عليك وثبت في ذمتك، لكن يمتنعين الآن من الأداء وعليك أن تقضي بعض رمضان، فالصيام ثبت في ذمتها في شهر رمضان. إذا هذه مسألة سريعة لا أريد أني أدخل فيها أكثر من ذلك، أنتقل إلى النوع الثالث من الأحكام الوضعية عند عبد المؤمن البغدادي وهو المنعقد. فقال عبد المؤمن الثالث المنعقد. الآن عبد المؤمن البغدادي كما قلنا أتى بطريقة جديدة أو بمنهج في التصنيف، الله أعلم، أنا لم أستقرأ كل الكتب قبل عبد المؤمن البغدادي. هل هناك شخص سبق عبد المؤمن البغدادي بجعله المنعقد نوعا من الأحكام الوضعية أم لا؟ لكن المشهور في كتب الأصوليين أن مسألة الانعقاد وعدم الانعقاد ليست من قبيل الأحكام الوضعية، وإنما هي كما سيظهر معنا هي أوصاف توصف بها العبادات أو المعاملات ضمن مفهوم معين، لكنها ليست من قبيل الأحكام الوضعية. عبد المؤمن جعلها حكما وضعيا، فماذا قال في تعريف المنعقد؟ قال المنعقد وأصله الالتفاف. الآن لاحظوا إيش قال، المنعقد وأصله الالتفاف. الالتفاف هل الآن منعقد إيش نوعها من المشتقات؟ اسم انعقد ينعقد، فهو اسم الفاعل يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، واسم المفعول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فمنعقد اسم فاعل انعقد ينعقد فهو منعقد. الآن لما قال المنعقد وأصله، أي وأصله في اللغة الالتفاف. الآن الالتفاف هل هو تعريف للمنعقد أم تعريف للانعقاد اللي هو المصدر؟ الالتفاف هذا تعريف للانعقاد وهو المصدر، فكان الأصل والأوضع، لكن أنا أعرف يعني هو كتاب مختصر، أنا أقول لك هو كتاب مختصر فيعتمد فيه على الإشارة ولا يعتمد فيه على بسط العبارة، ولكن كشارح للكتاب ينبغي علي أن أشرح بوضوح حتى يفهم الطالب، خاصة الطالب المبتدئ الذي يريد ممارسة العلوم، عليك أن تعوده على هذا النظرات في الكلام. فقول المنعقد وأصله الالتفاف، نقول المنعقد وأصله الالتفاف هو يعرف الآن الانعقاد، فكأنه قال المنعقد اسم فاعل مأخوذ من الانعقاد الذي هو المصدر، والانعقاد معناه في اللغة الالتفاف. جميل، فأنت إذا عقدت حبلا إيش تفعل فيه؟ تلفه. إيش فلان عقد الحبل، معنى لفه على بعضه البعض، هذا أصل قضية في اللغة، عقدت هذا السلك، عقدت يعني لففت حول بعضه البعض، فهذا أصل معنى الانعقاد في اللغة الالتفاف. وأما في الاصطلاح لاحظوا الآن عبد المؤمن أولا سيذكر تعريفين للمنعقد، لكنه في الحقيقة هو لا يعرف المنعقد، هو يعرف الانعقاد، وهذه مشكلة لاحظها في أكثر من موقع. لما عرف النفوذ عرف النافذ، وعندما الآن الأصل لما جاء يعرف المنعقد بدل أن يعرف عرف الانعقاد، لأنه لاحظ أنه في بداية التعريف بدأ عرف بالمصدر. المهم قال واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، المعنى الثاني قال أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، وأصل اللزوم الثبوت. إلى هنا يقف الكلام، أذهب إلى السبورة. الآن وقال المنعقد وهو في الحقيقة كما قلنا يعرف الانعقاد بالمعنى المصدري، له تعريفان. التعريف الأول أيها الأحبة هو تعريف في باب المعاملات، والتعريف الثاني تعريف في باب العبادات. ما معنى أن نقول بيع منعقد، نكاح منعقد؟ ما معنى أن تقول عقدت البيع؟ لاحظوا عبارات فقهية، مش يقول عقد فلان البيع أو عقد عقد نكاح. ما معنى العقد والانعقاد في المعاملات؟ جيد. وفي العبادات ما معنى انعقاد الصلاة وانعقاد الحج وانعقاد النذر؟ وهذه فعلا عبارات فقهية تستخدم في كتب الفقه. لاحظوا فائدة أن يضبط الطالب هذه المصطلحات من الآن على ممارسة الفقهية، غدا عندما يقرأ يفهم ما معنى انعقدت الصلاة ويفهم ما معنى انعقد البيع. ما معنى الانعقاد؟ ذكر عبد المؤمن تعريف الانعقاد في المعاملات، هو لم ينص على هذا، لكن من خلال التعريف نحن نستنتج أنه يقسم الانعقاد إلى معاملات وإلى عبادات. فالانعقاد في المعاملات إيش قال؟ قال ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول. الآن أنت أيها الحبيب لما تذهب إلى بائع في السوق فتشتري منه بضاعة تسومه عليها، فأنت يقول لك البائع في النهاية بيع اشتريت، فأنت ايش تقول له؟ اشتريت، ممتاز. هذا مثلا في البيع، يعني خلص في النهاية يقول لك البائع تريد تشتري هذه البضاعة سعرها 20 دينار، فأنت تقول قبلت، صح ولا لا؟ هذا يسمى إيجاب وقبول. البائع يعرض عليك سلعة يقول لك سعرها 20 دينار، فأنت تقول قبلت. الآن هذا القول ما صدر من البائع وما صدر من المشتري، قال لك البائع تشتري ب20، أنت قلت قبلت. هنا نشأ ارتباط بينك وبين البائع، أنت المشتري وأنا البائع، ممتاز. أنا قلت لك تشتري ب20، أنت قلت قبلت. الآن هذا لفظ الإيجاب والقبول هو ارتباط نشأ بيني وبينك، لذلك قال ارتباط بين قولين مخصوصين. عرفت؟ لما أنا قلت سعرها 20، أنت قلت قبلت اشتريت، هذا ارتباط نشأ بيني وبينك. بسبب ماذا؟ بسبب ما صدر مني من الإيجاب وما صدر منك من القبول. فإذا الانعقاد في المعاملات هو عبارة عن ارتباط ناشئ بين قولين مخصوصين. قولين مخصوصين يعني قول يصدر من البائع وهو الإيجاب، وقول يصدر من المشتري وهو القبول. مثلا في باب مثلا الأنكحة، الأنكحة برضو تعتبر من المعاملات عندنا. إذا قال الرجل لآخر زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول، فقال الزوج الذي يريد أن ينكح قبلت فلانة، ارتباط مباشر نشأ، ارتباط مباشرة، ارتباط نشأ. هذا الارتباط نشأ بسبب ماذا؟ بسبب هذين القولين المخصوصين. يعني لو كان الشخص ساكت والرجل أمامه ساكت، هل سينعقد بيع؟ هل سينعقد شراء؟ هل سينعقد نكاح؟ لن ينعقد. متى يحدث الارتباط؟ يحدث الارتباط عندما تصدر أقوال مخصوصة من طرفين، طرف يقول شيئا طرف آخر يقول قبلت، في بيع، في شركة، في نكاح، في إيجارة، في أي شيء من المعاملات. فإذا فنقول إذا نشأ ارتباط بين قولين مخصوصين نقول الآن انعقد هذا الشيء. فالبيع لما نقول بيع منعقد، إيش يعني بيع منعقد؟ يعني هذا الشيء وقع فيه ارتباط بين قولين مخصوصين وحدث إيجاب وقبول فانعقد. فكأن الإيجاب حينما يصدر ويتبعه القبول، كأن هذا الإيجاب والقبول يعمل عقدة بين الطرفين. لما أنا أقول لشخص زوجتك ابنتي وهو يقول قبلت، كأن هناك عقدة الآن، التفاف يحدث بين طرفين، ارتباط ينشأ بين طرفين. فلذلك المعاملات توصف بأنها منعقدة إذا وقع فيها ارتباط بين قولين مخصوصين. نكاح منعقد يعني نكاح وقع فيه ارتباط بسبب قولين مخصوصين، كذلك بيع منعقد، يعني إذن هناك ارتباط وقع بسبب قولين مخصوصين، إجارة منعقدة، ارتباط وقع بسبب قولين مخصوصين. فكل باب المعاملات الانعقاد في المعاملات هو ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول. فلاحظوا إذن أن الانعقاد يشترط وجود طرفين، صح؟ لأنه قال ارتباط بين قولين مخصوصين، إذن هناك طرفان بائع مشتري مؤجر ومستأجر ناكح ومنكح وعلى ذلك. ففي هذه الحالة لابد من وجود طرفين. أما الانعقاد في المعاملات، إيش قال عبد المؤمن في الانعقاد في المعاملات؟ قال هو اللزوم. قال أن الانعقاد في العبادات. تعريف الانعقاد في باب العبادات، قال العبادات عندما نقول صلاة منعقدة أو حج منعقد، ما معنى انعقاد الصلاة؟ ما معنى انعقاد الحج؟ يقول عبد المؤمن الانعقاد في العبادات معناه اللزوم، معناه اللزوم، أنه لزمتك هذه العبادة. طيب متى تصبح العبادة لازمة؟ إذا دخلت فيها. متى تصبح العبادة لازمة؟ إذا دخلت فيها. فلذلك تقول مثلا يلا فلان عقد الصلاة، شو يعني عقد الصلاة؟ يعني دخل في الصلاة. فلان والله فلان عقد الحج الآن، إيش يعني تقول فلان عقد الحج؟ يعني دخل بالحج، صحيح؟ فانعقاد الصلاة معناه اللزوم. إحنا عندما نقول، يعني أعيد التكرار، عندما أقول فلان عقد الصلاة بمعنى لزمة الصلاة. طيب كيف لماذا لزمته؟ لأنه دخل فيها. يعني لا أريدك تفهم أن الانعقاد معناه الدخول، لا، الانعقاد هو اللزوم الناشئ عن الدخول في العبادة. الانعقاد معناه اللزوم، لزوم العبادة. متى تلزمك؟ إذا شرعت ودخلت فيها. فأقول يلا اعقد الصلاة، اعقد الصلاة يعني يلا الزم الصلاة وادخل فيها. كيف ستلزمك الصلاة؟ بسبب الدخول فيها. كذلك فلان عقد الحج، يعني لزمه الحج. طب كيف لزمه؟ بإيش؟ بالدخول فيها. لذلك البعض يتساهل ويتجوز، يقول عقد العبادة هو الدخول فيها، والتحقيق لا، أن عقد العبادة هو اللزوم الناشئ عن الدخول فيها. لكن البعض يتجوز في العبارة، يقول عقد العبادة عقد الصلاة هو الدخول في الصلاة، عقد الحج هو الدخول في الحج، فيعرف الانعقاد بالدخول. وفي الحقيقة لا، الانعقاد هو اللزوم الناشئ عن الدخول. واضح القضية؟ الانعقاد هو اللزوم الناشئ عن الدخول. لو تجوزت فقلت الانعقاد هو الدخول، أقول مقبول تجوزا، لكنه ليس تحقيقا. فعندما لذلك الحنابلة الآن، طب آتي مذهب الحنابلة، أو بشكل عام قبل أن آتي مذهب الحنابلة، الإنسان أيها الأحبة إذا دخل في عبادة، صلاة، صيام، حج، نذر، بغض النظر إن النذر يعد عبادة ولا لا، لكن إذا دخل فيها أيها الأحبة، الأصل أنه عليه أن يتم، الأصل أن عليه أن يتم ولا يخرج منها، لأنه الانعقاد معناته إيش؟ اللزوم. ممتاز. فأنت إذا دخلت في صلاة الأصل أن تتمها، إذا دخلت في صيام الأصل أن تتمه، إذا دخلت في حج الأصل أن تتمه، لأنك بالدخول لزمك. إيش يعني لزمك؟ يعني أصبح في انعقاد عليك. طيب هل يجوز بعد أن أعقد العبادة، بعد أن ألزمها تصبح لازمة، أن أتخلف وأتركها وأنقضها وأعود؟ الآن نقول المذاهب متباينة في هذه القضية، وأقرر الآن مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن من دخل في فرض يحرم عليه أن يخرج منه، لزمه لزوم كلي يحرم عليه الخروج منه. ومن دخل في نفل، الآن إذا دخلت في النفل انعقد ولزمك، لكن هذا اللزوم في النفل يستطيع المكلف أن ينقض عند الحنابلة أنه يرفعه، إلا في عبادتين، الحج والعمرة. فالحج والعمرة حتى لو كانت نفلا، من عقدها يعني من لزمه الحج والعمرة بسبب دخوله فيهما يحرم عليه أن يتراجع حتى لو كان نفلا. فنقول المذهب عند الحنابلة أن الانعقاد إذا كان في فرض يحرم عليك أن تنقضه، إذا كان في نفل لك أن تنقضه وإن كان المستحب أن تكمل، لكن لك يعني لا أحرم عليك، لك أن تنقضه إلا في نفلين، حج النفل وعمرة النفل. الآن إذا كان الحج فرض فهو خلص داخل مع الفروض، عمرة الفرض داخل مع الفروض، لكن إذا كانت الحج نفل والعمرة نفل، البعض يقول يا شيخ مو حج نفل، بصير أطلع منه وأتركه بعد أن أدخل فيه، كله لا، الحج وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة وأتم الحج والعمرة لله. غيرها من النوافل، يعني شخص دخل اليوم قال لك يوم الخميس أصوم تطوعا لله، أثناء اليوم عزم صديقه على سدر منسف قال بدي أنقض هذا الصيام، يجوز؟ يجوز، وإن كان خلاف الأصل. الأصل أنك تكمل، وهذا المستحب، والبعض يقول الكراهة، والبعض يحرم، يعني بعض المذاهب ترى تحرم الخروج من المستحبات، وبعضها يعني تخصص أن هناك مستحبات نوافل معينة إذا دخل فيها المكلف ليس له أن يخرج منها، كما قال صاحب مراقي السعود: صلاتنا وحجنا أمرنا يعني إيش قال؟ صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيحرم القضاء بقطع عام، فيلزم القضاء بقطع عامد. المالكية رحمة الله عليهم في عندهم مسائل معينة من المستحبات من دخل فيها لزمته، فإذا نقضها عليه أن يقضيها، لأنه لا يجوز لك أنك تنقضها حتى لو كانت نفل. صلاتنا صلاة نافلة، صومنا صوم النفل، الحج والعمرة مثلنا، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، اعتكاف النفل إذا دخلت فيه يلزمك عندهم، الطواف النفل إذا دخلت فيه يلزمك. المهم يعني المذاهب الفقهية تتباين في هذه القضية، إنه ما هي النوافل التي إذا شرع فيها المكلف ليس له أن بعد أن تنعقد وتصبح لازمة يعني ليس له أن يتراجع. الحنابلة يعني الحمد لله عندهم وسع، يقولون أي نفل شرعت فيه ولزمك، يعني عقدته، عقدت صلاة نفل، عقدت صوم نفل، لك أن تتراجع عنه وإن كان هذا خلاف المستحب. لكن هناك نفلان ليس لك أن تعود عنهما بعد انعقادهما، وهما الحج والعمرة. وأما الفروض فجميعها متى ما شرعت فيها لا يجوز لك أن تفك هذا العقد. إذن فهمنا الآن ما معنى الانعقاد في المعاملات. الانعقاد في المعاملات ارتباط بسببه، يعني بين قولين مخصوصين، هو في الحقيقة لو قلت ارتباط بسبب قولين مخصوصين قد يكون أوضح. ارتباط بسبب قولين مخصوصين، لأن هو إذا أنا قلت بيع انعقد البيع يعني صار ارتباط، شو اللي سبب هذا الارتباط؟ الأقوال المخصوصة. لو قلت ارتباط بين قولين مخصوصين برضو المعنى صحيح، ما في أي مشكلة. طبعا ارتباط ناتج عن قولين مخصوصين إيجاب وقبول، فهذا يسمى انعقادا في المعاملات. وأما في العبادات فالانعقاد هو اللزوم الناشئ عن الدخول في العبادة، وفصلنا أن هذا الدخول في العبادة متى يجوز لك أن تعود عن ومتى يلزمك أن تستمر فيه إلى النهاية. لذلك قال عبد المؤمن: واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، وكما قلنا هذا تعريف للانعقاد في باب العبادة المعاملات. قال: أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. يعني أنت الآن النذر متى يلزمك؟ إذا أنت دخلت فيه. واحد قال لله علي إذا شاف ربنا ابني أن أتصدق بمئة شاة، خلاص أنت دخلت الآن في النذر لزمك، وكذلك دخلت في الصلاة فلزمتك. معنى لزومها يعني انعقادها. لذلك قال: وأصل اللزوم الثبوت. يعني كما نقول لزمتك يعني ثبتت في ذمتك وعليك أنك تكملها. ثم بعد أن أنهى مصطلح الانعقاد أو المنعقد انتقل لبعض المصطلحات. كم ذهب من الوقت؟ جيد، معنا الوقت الحمد لله. ذهب إلى مصطلحات أيضا مستخدمة في باب المعاملات فقط، وهو مصطلح ذا شرحته في الدرس الماضي والآن سيشرحه مرة أخرى، مصطلح المعاملة اللازمة والمعاملة الجائزة. وهذا في الحقيقة مصطلح فقهي أكثر من أصولي، يعني الأصل أنه ما يذكر في كتب الأصول. ذكرت لكم في الدرس الماضي أيها الأحبة أنه في المعاملات هناك معاملات لازمة أو نسميها نحن العقود اللازمة، وهناك عقود إيش؟ جائزة. الآن هو لماذا ذكرها هنا عبد المؤمن البغدادي العقود اللازمة والعقود الجائزة؟ لأنه لما عرف العقد في المعاملات، إيش قلنا العقود الانعقاد في المعاملات إيش هو؟ هو ارتباط بسبب قولين مخصوصين، أليس كذلك؟ أراد أن يبين لك أن هذا الارتباط بين القولين المخصوصين، هذا الانعقاد في المعاملات على نوعين، منهم ما هو لازم لا تستطيع أن تفك هذا الارتباط، ومنه ما هو جائز تستطيع أن تحل هذا الارتباط. فبين لك يعني الآن هذا يعود إلى يعني لماذا ذكر العقود اللازم والعقود الجائزة هنا، لأنه هذا يعود ويتعلق بمصطلح الانعقاد في المعاملات. إيش قال عبد المؤمن؟ قال واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع. اللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع. فالآن أيها الأحبة، بعد أن عرف عبد المؤمن إيش معنى الانعقاد في المعاملات بأنه ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، أراد أن يبين أن هذا الارتباط الناشئ عن القولين المخصوصين، هذا الارتباط الناشئ عن الإيجاب والقبول، هل يمكن أن يحله أحد الأطراف وأن يفكه، أم لزمهما ولا يستطيعان حله؟ فبين أن هذا الارتباط على نوعين، هناك ارتباط لازم وهو ما نسميه نحن فقهيا العقود اللازمة، ومثال إيش؟ البيع، الإجارة، إيش كذلك مثلا؟ القرض إذا سلم المبلغ، الهبة بعد قبضها. فالبيع والإجارة والقرض إذا سلمت المبلغ إلى المستقرض، الهبة إذا أقبضتها لصاحبها، كل هذه العقود عرفت هي ارتباط بين قولين مخصوصين، إيجاب وقبول، بيع، إجارة، القرض، الهبة، كذلك الهبة تحتاج إلى قبول. جيد، إذا عقد هذا العقد وحدث الارتباط لزم، فلا تستطيع أن تحل هذا الارتباط مرة أخرى إلا ضمن طبعا استثناءات وأحوال معينة مخصوصة تدرس في كتب الفقه. هناك أنواع من هذه الارتباطات تسمى جائزة، وهو ما نسميه فقهيا العقود الجائزة. العقود الجائزة هي كذلك ارتباط بين قولين مخصوصين، مثل الوكالة، مثل المساقاة، مثل المزارعة، مثل الشركات، شركة الأعيان وشركة العنان وشركة المضاربة وما شابه ذلك، هي كذلك ارتباط بين قولين مخصوصين. الوكالة أنا أقول لشخص تتوكل عنه ويقول لي قبلت، إذن ارتباط بين قولين مخصوصين. المساقة أقول لعامل تأخذ هذه الأشجار والله تعتني بها وتنتبه عليها وتسقيها، والثمر بيني وبينك على المناصفة، هو ارتباط في النهاية. المزارعة ارتباط، المقارضة، الشركات ارتباط بسبب قولين مخصوصين. لكن هذا النوع من الارتباط جائز. يعني جائز، يستطيع أحد الأطراف، أحد الأفراد أنه يعود ويتراجع عنه، الشريعة سمحت بذلك. جميل، فلذلك عبد المؤمن البغدادي ذكر هذه القضية. وهذا لاحظوا حتى في العبادات المنعقدة، لاحظنا أن العبادات المنعقدة هي اللازمة، لاحظنا أن العبادات اللازمة منها عبادات لازمة لا يمكن أن تتراجع عنها، وهي عند الحنابلة الفروض والحج والعمرة النفل، وعبادات انعقدت لازمة لكن هذا اللزوم ليس مستقرا تستطيع أنك تتراجع عنه، وهو باقي النوافل. كذلك هذا في المعاملات، المعاملات المنعقدة على نوعين، هناك انعقاد وارتباط لا تستطيع أن ترفعه، وهذه المعاملات اللازمة، وهناك ارتباط تستطيع أنك تعود عنه، وهذا في المعاملات الجائزة. فلذلك ذكر عبد المؤمن البغدادي قضية العقود اللازمة والجائزة في هذا السياق حتى يبين أن المعاملات، أن الارتباط الذي ينشأ بين قولين مخصوصين منه ما هو لازم يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده من جهته، وهناك جائز ما لا يمتنع من أحد المتعاقدين أن يفسخه. ثم انتقل إلى مصطلح جديد، اليوم الحمد لله كلها مصطلحات كثيرة، فعرفنا مصطلح الأداء والإعادة والقضاء، ثم عرفنا مصطلح المنعقد، ثم درسنا عرفنا الانعقاد في المعاملات والانعقاد في العبادات، ثم عرفنا أن الانعقاد في المعاملات منه ما هو لازم ومنه ما هو جائز. الآن نختم بمصطلح الحسن والقبيح، وهذا المصطلح في الحقيقة في كتب الأصول ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه، وإنما هي مسألة تتعلق بمسألة التحسين والتقبيح، ويتعلق بها الخلاف العقد السابق بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة. الآن ما هو الحسن وما هو القبيح؟ يعني كأن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه يريد أن يحشد أكثر المصطلحات الأصولية في مكان واحد حتى يمر عليها الطالب، أنه هذا كتاب مختصر اقتصر فيه على المسائل من دون استدلال وشروع، فكأنه يحاول يحشد بقدر ما استطاع من المصطلحات حتى يتعلمها الطالب. الحسن القبيح، الحسن هذا صفة مشبهة والقبيح صفة مشبهة، هذا نوع من المشتقات. الحسن هو الفعل الذي فيه الحسن، الآن أعرفه من الناحية اللغوية، والقبيح هو الفعل الذي فيه إيش؟ قبح. إذا فعل فيه حسن يسمى إيش؟ يوصف بأنه حسن، وإذا الفعل في قبح يوصف بأنه إيش؟ قبيح. ممتاز. الآن أيها الأحبة، أفعال المكلفين التي يفعلونها في هذه الحياة منها ما يوصف بأنه حسن ومنها ما يوصف بأنه قبيح، أليس كذلك؟ الآن علماء الأصول بحثوا ما مرد وصف فعل المكلف بأنه حسن ووصف فعل المكلف بأنه قبيح. متى أصف فعلك هذا بأن هذا فعل حسن ومتى أصفه بأن هذا قبيح؟ هم قالوا لغويا أصف فعل المكلف بأنه حسن إذا كان فيه الحسن، لأنه إيش معنى أنه حسن؟ أنه فيه حسن، صح؟ وأصف فعل المكلف بأنه قبيح إذا كان فيه إيش؟ قبح. ممتاز. طب ما مرد، طب ما هو الحسن والقبح إذن؟ نريد أن نحدد ما هو الحسن والقبح، متى نقول هذا الفعل حسن لأن فيه حسنا، ما هو مرد الحسن وما هو مرد القبح؟ فهنا نعود إلى الخلاف العقدي الذي ذكرته لكم سابقا بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الفعل الحسن هو الفعل الذي فيه إيش؟ حسن، والحسن هي المصلحة التي يدركها العقل في الفعل. الحسن إيش هو؟ المصلحة التي يدركها العقل في الفعل. الفعل إذا العقل إذا أدرك أن هذا الفعل فيه مصلحة يقول هذا فعل حسن، لأن المصلحة هي الحسن، فإذا فعل فيه مصلحة إذن هذا الفعل حسن. وإذا أدرك العقل في فعل المكلف مفسدة، قال هذا فيه مفسدة كذا، وكمثلا شرب الخمر، العقل أدرك أنه هذا فيه إسكار وذهاب للعقل، هذا إذن مفسدة، إذن هذا الفعل إيش؟ قبيح، لأن فيه القبح. إيش هو القبح؟ اللي هي المفسدة التي أدركها العقل. فإذا المعتزلة قالوا الحسن المصلحة التي يدركها العقل في الفعل. مثلا انت العقل يدرك شو مصلحة الوفاء بالعهد وأداء الأمانات ورد الحقوق إلى أهلها، العقل يدرك هذه المصالح، العقل يدرك مصلحة البيع والإيجار والمساقة والمزارع، يدرك العقل مصلحة إقامة الحدود وما شابه ذلك. فالحسن هي المصلحة التي يدركها العقل في الفعل، فإذا أدرك العقل مصلحة في فعل معين من أفعال المكلفين إذن هو أدرك أن في هذا الفعل حسنى، إذن هذا الفعل حسن. والقبيح نأتي المعتزل إيش يقول في القبيح إذا مقابل ذلك؟ المعتزل يقول القبح هي المفسدة التي يدركها العقل في الفعل، فإذا أدرك العقل أن هذا الفعل في مفسدة إذن هذا الفعل في قبح، إذن هو قبيح بهذا التدرج العقلي. الآن الأشاعرة أيها الأحبة، إيش وجهة نظرهم في الحسن والقبح؟ إحنا قلنا الأشاعرة عندهم مشكلة في هذه القضية، إنهم يقولون العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا في الأفعال المكلفين. العقل لا يقول والله هذا الفعل والله فيه حسن كذا وكذا لذلك أمر الله عز وجل به، وهذا الفعل في قبح كذا وكذا لأن الله عز وجل نهى عنه. وإنما يقولون عندما نصف فعل من الأفعال بأنه حسن، لأن الحسن هو إيش؟ هو أمر الله بالفعل. يقول إذا أمر الله بالفعل هذا هو الدليل على الحسن، إذن هذا الفعل حسن فقط من أجل هذا. وبالنسبة للقبيح، القبح هو إيش؟ نهي الله عن الفعل، فإذا نهى الله عز وجل عن فعل فهذا هو القبح لأنه فيه قبح، ممتاز، فالفعل يكون قبيحا. فمتعلق الحسن والقبح عند الأشاعرة هو أمر الله ونهي الله، متعلق الحسن والقبح عند الأشاعرة هو أمر الله ونهي الله. أما متعلق الحسن والقبح عند المعتزلة هو المصالح والمفاسد التي تتضمنها الأفعال. فالفعل الموصوب أنه حسن لأن فيه حسن، لأن فيه مصلحة، هذا عند المعتزلة. عند الأشاعرة الفعل الحسن حسنه جاء ليش؟ بسبب أمر الله به فقط. وكذلك في القبيح، القبيح عند المعتزلة أن فيه قبحة لأن فيه مفسدة أدركها العقل. وأما عند الأشاعرة القبيح سمي قبيحا لأن الله نهى عنه، فهذا هو مصدر القبح فيه. في الحقيقة أهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة، عرف طبعا، هي ليس نقول يوافقون المعتزلة، المعتزلة هم الذين يوافقون أهل السنة في إدراك المصالح، بس أنت الآن كتدرج سريع. أهل السنة نحن نوافق المعتزلة في أن أفعال المكلفين فيها مصالح ومفاسد، من أجلها ما من أجل ما فيها من المصلحة أمرنا الله عز وجل بها، والأفعال التي فيها مفسدة نهانا الله عز وجل عنها. جيد؟ فأستطيع أن أقول أن حسن الفعل بسبب ما فيه من المصالح التي يدركها العقل، وقبح الفعل عند أهل السنة بسبب ما فيه من ماذا؟ من المفاسد التي يدركها العقل. جميل؟ فقد نقول أن أهل السنة في هذه المسألة بحد ذاتها يوافقون المعتزلة في أن وصف الفعل بأنه حسن أو قبيح مرده لما فيه من المصالح والمفاسد، لكنهم يخالفون المعتزلة في ماذا؟ بأن إدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يجعل أو لا يكون تشريعا، لا يكون تشريعا، بل يتوقف الأمر في النهاية على انتظار أوامر الإله سبحانه وتعالى ونواهيه. أما المعتزلة يجعلون إدراك الحسن بحد ذاته يوجب تشريعا على المكلف في هذا الفعل، وإدراك القبح يوجب تشريعا على المكلف في هذا الفعل. لا، أهل السنة يقولون نعم نحن ندرك الحسن في الأفعال وندرك القبح في الأفعال، لكن هذا الإدراك للحسن والقبيح لا يجعله تشريعا وتكليفا نلزم به الناس، بل الأمر يتعلق بالنهاية بورود أوامر الشريعة ونواهيها. فمن إذن نحن نلاحظ كيف نأخذ موقف وسط، نحن نوافق على وجود الحسن والقبيح بناء على قضية المصالح والمفاسد، لكن هذه لا تثمر عندنا تشريعا، وإنما التشريع متوقف في النهاية على انتظار الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية. فأهل السنة إذن يمكن في هذا الباب، بهذه الجزئية، نقول أن فيه هناك توافق بينهم وبين المعتزلة في هذه الجزئية. الآن هذا ملخص سريع لهذا الكلام، التفريق بين الحسن والقبيح. عبد المؤمن بماذا عرف الحسن؟ يقول عبد المؤمن البغدادي في تعريف الحسن قال: والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له نقطة، يعني ما ليس له أن يفعله. الآن طبعا هذا التعريف فيه نوع من الوساع، فيه نوع من التسهيل والتوسع الزائد الذي لا يتضح منه المراد. إذا قلنا أيها الأحبة الحسن ما لفاعله أن يفعله، احنا قلنا الحسن الفعل الذي فيه الحسن، والقبيح الفعل الذي فيه القبح، وفصلنا الحسن والقبح بناء على المذاهب العقدية. لو قلت الحسن على طريقة عبد المؤمن البغدادي ما لفاعله أن يفعله، نعم، هو الآن أراد أن الآن الفعل الذي فيه حسن، نحن نقول الله عز وجل من النظر في أفعاله يأمر به ويحث عليه، صحيح؟ بالتالي كل ما أوجبه الله عز وجل على المكلفين فهو إيش؟ حسن. كل لأن فيه حسنا أدركناه بعقولنا أم عجزت عقولنا عن إدراكه، قطعا فيه حسن. كل ما ندمنا الله عز وجل إليه قطعا فيه إيش؟ حسن. طيب كل ما أباحه الله عز وجل لنا هو فيه حسن لكنه لم يرتقي إلى أن يندب أو يحرم، والعكس القبيح كل ما حرمه الله عز وجل فهو إيش؟ فيه قبح. كل ما حرمه الله فيه قبح، وكل ما كرهه الله عز وجل فيه قبح. بالتالي عندما نقول الحسن ما لفاعله أن يفعله، هو يريد عبد النور البغدادي أن يقول الحسن هو الأحكام التكليفية اللي لنا أن نفعلها. إيش الأحكام التكليفية اللي لنا أن نفعلها؟ الواجب والمندوب والمباح. فالحسن هو الواجب والمندوب والمباح، والقبيح ما ليس له أن يفعله. إيش الأفعال التي ليس لنا أن نفعلها؟ طبعا ما ليس له أن يفعله، منه ما ليس لنا أن نفعله إلزاما، ومنه ما ليس لنا أن نفعله لكن ليس على سبيل الإلزام، فيدخل فيه إيش؟ المحرم والمكروه. جميل. فهذا الذي أراد أن يقول عبد المؤمن البغدادي، أن الحسن ما لفاعله أن يفعله، وهو الواجب والمندوب والمباح. هذا اللي في الشريعة، هي الأفعال المكلفين التي لك أن تفعلها، الأفعال الواجبة، الأفعال المندوبة، الأفعال المباحة. طب السؤال ليش إلي أن أفعلها؟ هو ما بين هذا عبد المؤمن، ليش إلي أن أفعلها؟ لأن فيها حسنا. يعني لماذا سمي الواجب حسنا والمندوب حسنا والمباح حسنا؟ لأن فيه حسنا. إحنا بينا شو مصدر الحسن، هذا اللي ما بينه شو، إنه مصدر الحسن يختلف باختلاف المذاهب العقدية. القبيح هو الشيء الفعل الذي ليس لك أن تفعله، وهو إما أن يكون محرما أو مكروها. طيب لماذا ليس لي أن أفعله؟ لأنه قبيح. طيب ليش هو قبيح؟ تقول لأن فيه قبح. إيش مصدر القبح؟ تأتي إلى المذاهب العقدية. مصدر القبح عند أهل السنة والمعتزلة المفسدة، مصدر القبح عند الأشاعرة نهي الله عز وجل عنه. فهذا التفصيل وفهم المسألة بهذه الطريقة أظن أن فيه نوع من التكامل. طيب نذهب إلى الحكم الرابع والأخير، وهو العزيمة والرخصة، وهو آخر الأحكام الوضعية نختم به إن شاء الله حتى نشرح في الدرس القادم في مصادر التشريع. ما هو العزيمة وما هي الرخصة؟ وهذه شرحناها في نظم الورقات، وشرحناها في شرحنا على النظم الصغير، فإن شاء الله هو تكرار لما سبق، لن أزيد كثيرا في الحقيقة، هو تكرار ولن أخرج عنه، ولكن التكرار ينبه الإنسان ويذكره. العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية. ما معنى أن توصف التصرف في المكلف بأنه هذا التصرف عزيمة، وأن يوصف تصرف آخر بأنه رخصة؟ والعزيمة والرخصة بشكل عام طبعا ليست في باب من العبادات أو المعاملات، تدخل في العبادات وفي المعاملات، يعني ليست خاصة بالعبادات وليست خاصة بالمعاملات، بل توصف بها العبادات وتوصف بها المعاملات. نبدأ بمصطلح العزيمة. ما معنى العزيمة؟ العزيمة في اللغة أيها الأحبة هي القصد المؤكد، وهي مشتقة من ماذا؟ من العزم. العزيمة مشتقة من العزم، وما هو العزم؟ هو القصد المؤكد. أنت أيها الحبيب يمكن أن تهم بالشيء، يعني يصبح عندك هم أن تفعل شيئا، لكن قصدك لأن تفعل هذا الشيء لسه متأرجح، لسه ما أقول ما عزمت، صح؟ هيك بنحكي في حياتنا العملية، لسه فلان ناوي بس مش عازم يفعل، ما إجت العزيمة. إذا قصدت ونويت أن تفعل الشيء قصدا متأكدا جازما به، أنت خلص الآن جزمت أني أفعل هذا الموضوع، نسمي هذا القصد إيش؟ عزيمة. فالعزيمة هي نية مجزوم بها أو قصد مؤكد. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا حسمت أمورك وجزمت إرادتك فتوكل على الله. هذه العزيمة بالمعنى اللغوي، ويقابلها الرخصة. الرخصة أيها الأحبة بمعنى إيش؟ السهولة. إيش يقول امرئ القيس في معلقته يصف بيضة الخضر؟ قال وطعت برخص غير شثن كأنه أساري عضبي أو مساويك إسحلي. وطعت برخص، الرخص في اللغة أصلها مشتقة من النعومة والسهولة والليونة، فمن هنا أخذت كلمة الرخصة واشتقت. الرخصة هي السهولة. جميل. الآن بعد أن عرفنا العزيمة في اللغة هي القصد المؤكد والرخصة هي السهولة، أنت ستلاحظ أن هذا المعنى اللغوي سينتقل وسيؤثر وسيطغى على المعنى الاصطلاحي للعزيمة والرخصة. أنا سأعرف العزيمة والرخصة باصطلاح الخاص الذي أتداوله مع الطلبة والذي شرحناه في دورة النظم الصغير، ثم أعود إلى تعريف عبد المؤمن البغدادي وأعلق عليه. العزيمة أيها الأحبة هذا بالسبورة، العزيمة أيها الأحبة هي الأحكام الكلية المشروعة ابتداء. العزيمة إذن هي وصف للأحكام، هي الأحكام خلاص ما بدي أزيد الشرعية خلاص، هي الأحكام والمتبادر إلى الذهن أن الأحكام الشرعية لأن هذا الذي نتكلم فيه، هي الأحكام التي خاطبنا الله عز وجل بها، عرفت، على أنها كلية. شو يعني كلية؟ أحكام كلية، كلية يعني لا تتعلق بحالة دون حالة ولا بوقت دون وقت، فهي شرعت كلية مضطردة في جميع الأحوال والأزمان، ما بتتعلق بوضع دون وضع، وليس بحالة دون حالة، وليس بوقت دون وقت، فبطبيعتها أنها شرعت كلية. ربنا عندما قال أقيموا الصلاة، هل خصص زمن معين يعني في مثلا أول 50 سنة من البعثة بعدين اتركوها أو بحالة معينة أو لأشخاص دون أشخاص، ولا أمر بها للأمة على الجملة لكلية الأمة؟ أمر بها للأمة بالكلية. لما قال كتب عليكم الصيام، هل خصص طائفة معينة لأهل العرب مش العجم، أو العجم أو سكان قارة دون سكان قارة، أو مثلا مدة زمنية معينة بعدين خلص يذهب هذا الحكم، ولا شرعه كليا للأمة الإسلامية من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أينما كانت وحلت وارتحلت؟ لما ربنا حكم عليه أمرنا بالزكاة وآتوا الزكاة، ولما أمرنا بالحج ولله أرنت حج البيت، هل خصص طائفة دون طائفة أو زمن دون زمن أو حالة دون حالة أو عذر دون عذر؟ لا، شرعها أحكام كلية. فهذه الأركان الإسلام مثلا كلها تسمى أحكام كلية. كذلك مثلا رؤوس البيوع، البيع، النكاح، الإجارة، المساقاة، المزارعة، هذه البيوع وهذه المعاملات هل شرعها الله عز وجل لطائفة دون طائفة أو زمن دون زمن، أو لما قربنا وأحل الله البيع حكم للأمة جملة في أي مكان وفي أي زمان وفي أي وقت؟ لاحظوا هذه تسمى كل أحكام كلية، البيوع، أنكحة، كذلك مثلا ما حكم به مثلا من الحدود، هل الله عز وجل عندما حكم بالحدود هل حكم على العرب دون العجم أو العجم دون العرب أو زمن دون زمن، ولا شرع أحكام الحدود حد الزنا وحد الخمر وحد القصاص شرعها للأمة جملة في أي زمان ومكان متى توفرت الشروط والأسباب؟ فهذه كلها أيها الأحبة تسمى الأحكام الكلية التي لا تتعلق بحالة دون حالة ولا بوقت دون وقت. إذن العزيمة هي الأحكام الكلية المشروعة ابتداءا. إيش يعني مشروع ابتداء؟ أي لم تشرع استثناء من حكم سابق. ابتداء يعني هي أحكام كلية شرعت للجميع ابتداء، يعني ليست استثناء من حكم سابق. وأنت عندما تفهم الرخصة ستفهم العزيمة ويتأكد معناها، إنه ستكتشف أن الرخصة هي استثناء مؤقت من حكم سابق موضوع، يعني يعني هناك حكم مشروع كلي جاءت الرخصة عبارة عن استثناء من الأحكام التي توصف بأنها عزيمة، لا هي أحكام كلية للأمة كليا في جميع الأزمان والأوقات، شرعت ابتداء ليست استثناء من أصل عام أو من حكم سابق الله، هي هكذا ابتداء شرعت. إقامة الصلاة هل هي والله استثنيت من حكم سابق كان يمنع من إقامتها أو الزكاة أو الحج؟ لا، هي أحكام شرعت للأمة كليا ابتداء من دون أن تكون مستثناة من حكم سابق أو لعذر معين طارئ. وهذا كما قلنا يكون في العبادات مثل أركان الإسلام التي مثلت بها، ويكون في المعاملات مثل البيع مثل الأنكحة وعلى ذلك فقس. هذا هي العزيمة وهو الأصل، العزيمة هي الأصل، الأصل في العبادات وفي المعاملات أنها إيش؟ عزيمة. أي عبادة يوجبها الله أو يندبنا عليها أو أي معاملة يبيح الله عز وجل ويبيح الإسلام فإنه إيش أيها الأحبة؟ يكون ماذا؟ عزيمة. ممتاز. اثنين، المعلومة اللي بتهمني تعرفها أن العزيمة توصف بها الأحكام التكليفية الخمسة، فالواجب يوصف أنه عزيمة، والمندوب يوصف أنه عزيمة، والمباح يوصف أنه عزيمة، والمحرم يوصف أنه عزيمة، والمكروه يوصف بأنه عزيمة. فكل الأحكام اللي شرعت للأمة كلية ابتداء سواء كانت من المأمورات أو المنهيات كلها توصف بأنها إيش؟ عزيمة. فهذا المعلوم انتبه عليه، لأن الرخصة تخالف، الرخصة تكون فقط في الواجب والمندوب والمباح كما سيأتي معنا. إذن فالعزيمة هي الأحكام الكلية مشروعة ابتداء وتكون في جميع الأحكام التكليفية. ممتاز، انتهينا من العزيمة. نذهب إلى الرخصة. ما هي الرخصة؟ الرخصة أيها الأحبة نعرفها فنقول ما شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم على قدر الحاجة. ما شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم على قدر الحاجة، أو هنا في زيادة عفوا، الاستثناء من أصل كلي قائم نزيد يمنع منها. أقول وتقدر على قدر الحاجة. حتى الإخوة اللي حضروا معنا النظم الصغير ما يختلف عليهم مصطلحات التعريف. ويقدر على قدر الحاجة. إذا الرخصة ما شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم يمنع منها ويقدر على قدر الحاجة. طب ما أفسرها بأنها حكم، صح؟ طبعا برضو مش مانع أن نوضح أكثر. عندما عرفت العزيمة قلت الأحكام الكلية، صح؟ قيدوا لي إياها الأحكام التكليفية الكلية، الأحكام التكليفية الكلية المشروعة ابتداء. وهنا الرخصة هو وصف للأحكام التكليفية التي شرعت لعذر طارئ. فهنا عندما نقول الحكم نقصد الحكم التكليفي بالتخصيص. فإذا قلت العزيمة هي الأحكام الكلية مشروعة ابتداء، يعني هي الأحكام التكليفية الكلية مشروعة ابتداء، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم الذي جاء مشروعا ابتداء. الرخصة هي وصف لأحكام تكليفية أيضا، لكن أحكام تكليفية إلها وضعها الخاص. إيش وضعها الخاص هذه؟ الرخصة هي ما شرع، أي حكم تكليفي. الرخصة وصف لحكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي شرع ليس كليا، لا، شرع لعذر طارئ، شرع بسبب عذر طارئ. الآن شوف، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، غيرها من هذه الأمور ما شرعت بسبب أعذار، شرعت كلية ابتداء. أما الرخصة هي أحكام تكليفية شرعت بسبب عذر، لوجود عذر طرأ على المكلف. ممتاز. فأنت مثلا عندما ربنا عز وجل يرخص لنا في السفر أن نصلي بدل 4 ركعات ركعتين. ليش؟ هسه هذا حكم تكليفي، قصر الصلاة في السفر يسن عند الحنابلة قصر الصلاة، يسن عند الحنابلة قصر الصلاة في السفر الذي بلغ المسافة الشرعية، حكم هذا تكليفي. إيش توصيفه، عزيمة ولا رخصة؟ رخصة. ليه؟ لأنه هل هذا حكم شرع كل ابتداء للأمة في كل الأحوال والأوقات، ولا شرع بسبب عذر طارئ؟ لا، القصر هي أنت تقول القصر بسبب السفر، فإذا هو حكم تكليفي شرع لعذر طرأ على المكلف، شرع بسبب عذر طرأ على المكلف. ثم قال: ما شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم يمنع منها. إذن الرخصة هي عبارة عن حكم تكليفي شرع لعذر طارئ، وهذا الحكم التكليفي الذي شرع لعذر طارئ مستثنى من عزيمة سابقة، من حكم قبله، هو مسبوق بحكم قبله اللي هو أصل كلي. في هناك أصل كلي قبل هذا الحكم العذر الطارئ كان يمنع من هذا الحكم، كان يمنع من هذه الرخصة، لكن لما طرأ العذر شرعت هذه الرخصة وشرع هذا الحكم التكليفي. لذلك نقول الرخصة ما شرع لعذر طارئ استثناءه مستثنى، استثنيناها استثناء من أصل كلي قائم يمنع منها، استثناء من أصل كلي قائم. شو يعني قائم؟ يعني موجود الآن ما زال يمنع منها، من هاي من هذا الحكم التكليفي الذي شرع لعذر طارئ. أنا بحاول أفهمك الصورة قدر الإمكان. هناك أصل كلي جيد قائم موجود، هذا الأصل الكلي في الأصل أنه يمنع من هذه الرخصة، فالآن هل الأصل، حتى أوضح لك من خلال المثال، هل الأصل أنك تصلي الظهر ركعتين ولا 4؟ الأصل الكلي أنك بدك تصلي الظهر 4، صح ولا لا؟ طيب مش ركعتين. فلما ربنا عز وجل أذن للمسافر أن يصلي الظهر ركعتين في السفر، نقول هذا الحكم سنية القصر في السفر هذا حكم تكليفي بسبب عذر طارئ وهو السفر، جاء استثناء من أصل كلي قائم. الأصل الكلي إنه صلاة الظهر 4 مش 2، فالأصل الكلي القائم ها الظهر 4 ركعات. سنية القصر هي استثناء من هذا الأصل الكلي القائم. شو يعني قائم؟ يعني هل الأصل الكلي الآن في حالة سفرك موجود ولا أصلا رايح الأصل الكلي؟ موجود، قضية أنه الظهر 4 الأصل إنها ثابتة في حقك، بدليل أنك لو صليت الظهر 4 بتقدر ولا ما بتقدر وإنت مسافر؟ بتقدر تصلي الظهر 4، لكن الشرع مراعاة لحالتك في السفر من المشقة سن لك القصر، وهو استثناء من الأصل الكلي القائم الموجود. يعني هذا الأصل الكلي قائم ما زال موجودا لم يذهب، تستطيع أنك تمارسه، وهذا الأصل الكلي القائم في الأصل يمنع من إيش؟ من أنك تصلي الظهر ركعتين. فعندنا إذا أصل كلي قائم، هذا الأصل الكلي القائم هو يمنع ابتداء من هذا الترخص، لكن لما وجد لك عذر الشارع سمح لك بالترخص هدية من الله عز وجل استثناء من هذا الأصل الكلي القائم اللي هو في الوضع الطبيعي يمنع هذا. فصلاة الظهر 4، وهذا الأصل إنه إذا صلاة الظهر 4 الأصل إذا صليتها ركعتين إنه صلاتك باطلة. طيب كيف المسافر بيصليها ركعتين وصلاته صحيحة؟ نقول هذا حكم شرعي لعذر طارئ وهو السفر، جاء استثناء من أصل كلي قائم يمنع منها، جاء استثناء فقط من أصل كلي قائم يمنع منها. أريد أن أوضح هنا قضية حتى تفهم شو يعني استثناء من أصل كلي قائم. الآن أيها الأحبة، حتى تفهم مذهب الحنابل ومنهجهم، الآن عند الحنابلة إيش حكم التيمم، رخصة ولا عزيمة؟ التيمم عند الحنابلة رخصة أم عزيمة؟ في الحقيقة أنساكم من الكتاب، التيمم عند الحنابلة عزيمة، إذا بالروض المربع وكتب الحنابلة الرخصة التيمم عزيمة. طب ليش عزيمة؟ مش التيمم هو تسهيل على المكلفين بدل استخدام الماء؟ نقول جميل، دعونا نفهم معنى الرخصة أصوليا حتى نحدد إنه هي رخصة ولا عزيمة. التيمم الآن الرخصة هو حكم شرعي، الله عز وجل أباح التيمم، فتيمموا صعيدا طيبة، بل يجب هو التيمم لمن أهجر الصلاة، ليس مباحة فقط، يجب التيمم. الآن التيمم هل هو حكم تكليفي مشروع لعذر؟ هو نعم، هو في الأصل حكم تكليفي مشروع لعذر، لأنه الأصل أنه الصلاة يتوضأ لها ولا يتيمم لها، الأصل الوضوء بالماء، فالتيمم مشروع في حالة إيش؟ فقد الماء. فالتيمم إذن حكم شرعي شرع لعذر طارئ في حالة فقدك للماء، فقد حقيقي إنه المية مش موجودة أصلا، أو فقد معنوي إنه أنت مريض ما بتستطيع تستخدم المي. إذن التيمم شرع لعذر طارئ، ما أحد بينازع في هذا، وهو استثناء من أصل كلي، أليس كذلك؟ لأنه شو الأصل الكلي؟ إيش الحكم الكلي اللي شرع ابتداءا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الأصل الكلي أنه يجب الوضوء بالماء للصلاة وليس بالتيمم التراب، هذا الأصل الكلي، فالأصل هو الوضوء بالماء للصلاة، فالتيمم جاء استثناء من هذا الأصل الكلي. طيب ليش ما عدوا من قبيل الرخص إذا هو التيمم مشروع لعذر وهو استثناء من أصل كلي؟ نقول صحيح أن التيمم مشروع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي، لكن الوقت الذي يجوز فيه أن تتيمم ويباح لك فيه التيمم يكون الأصل الكلي وهو الوضوء بالماء ليس قائما بل معدوما، صح؟ أنت هل يجوز لك أن تتيمم مع قدرتك على الوضوء؟ ليس لك أن تتيمم مع قدرتك على الوضوء، أنت تتيمم متى؟ عندما لا تستطيع الوضوء. فالحالة التي يباح فيها التيمم يكون فيها الأصل الكلي ليس قائما بل يكون معدوما، فبالتالي انتفى شرط من شروط الرخصة. في الرخصة الفعل الذي يوصف بأنه رخصة لازم لما أنت تفعل هذا الفعل يكون بإمكانك أن تفعل الأصل الكلي، ولكن يكون بإمكانك أنك تفعل الأصل الكلي ويكون الأصل الكلي قائما موجودا وأنت لا تفعل هذا الأصل الكلي. طبعا راح يشكل علينا قضية أكل الميت للمضطر، لكن يمكن أن تحل. جميل، آتي بمثال آخر. مثلا إيش عند الحنابلة؟ الجبيرة، المسح على الجبيرة. الجبيرة مثلا إنسان كسرت يده وضع عليها جبيرة، متى يجوز للمكلف أنه يمسح على الجبيرة؟ الآن الأصل الكلي هو أنه يجب على الإنسان أن يغسل يده في الوضوء، هذا الأصل الكلي، يجب على الإنسان أن يغسل يده في الوضوء. طيب إذا كان إنسان واضع على يده جبيرة، إذا الطبيب قال له تستطيع أنك تنزع الجبيرة وتغسل على يدك، يحرم عليه أن يمسح على الجبيرة، يبطل، لازم يمسح لأنه يستطيع الغسل. طيب متى يجوز لك أنك تمسح على الجبيرة؟ في حالة عدم قدرتك على غسل اليد. جميل، إذا المسح على الجبيرة بدي أجي أحلل أنا حتى أوصف هل المسح على الجبيرة رخصة أو عزيمة. الآن هو المسح على الجبيرة حكم شرعي لعذر طارئ، صح؟ طرأ عليك عذر، انكسرت إيدك ووضعت جبيرة، ممتاز، حكم شرعي لعذر طارئ استثناء من أصل كلي. نعم الأصل أنه لازم تغسل إيدك، فإذا مسحت على الجبيرة هذا استثناء من أصل كلي. جميل، لكن هل الأصل الكلي قائم هون ولا معدوم منتفي؟ طب كيف أحكم أن الأصل الكلي قائم ولا معدوم؟ أني بنظر هل أستطيع أن أفعل الأصل الكلي ولا يتعذر علي فعل الأصل الكلي في الوقت الذي أفعل فيه الرخصة؟ في الوقت الذي أفعل فيه الرخصة هل يستطيع أنه أنا أترك الرخصة أقول ما بدي إياها وأفعل الأصل الكلي؟ ما تقدرش، لأنه أنت لو كنت تستطيع أن تفعل الأصل الكلي هنا وهو غسل اليد لما سمح لك أصلا بالمسح على الجبيرة، لكن لما كان الأصل الكلي غير قائم معدوم لا تستطيع أنت أن تقوم به، شرع لك المسح على الجبيرة بدلا عن بدلا عن. بالتالي المسح على الجبيرة عزيمة عند الحنابلة وليس رخصة، لأن الأصل الكلي اللي هو مستثنى منه لما تفعل المسح على الجبيرة يكون الأصل الكلي معدوم وليس قائما. طيب نأخذ مثال ثالث، المسح على الخفين. المسح على الخفين أيها الأحبة رخصة ولا عزيمة عند الحنابلة؟ الله عز وجل لما شرعه كيف شرعه؟ نقول المسح على الخفين هو مشروع لعذر طارئ، صح؟ إنه الشخص لبس الخف والخف كان خاص في أيامهم الجلد ويسافرون مسافات بعيدة ويصعب عليه كل صلاة إنه يخلع الخف، فربنا رحمة بالمكلفين قال من كان لابسا للخف يجوز له إنه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالي هذا المسافر، فهو حكم شرع لعذر طارئ، ممتاز. استثناء من أصل كلي، لأنه الأصل إيش هو؟ ربنا ابتداء أوجب علينا نغسل أرجلنا، فالمسح على الخفين هو استثناء من أصل كلي. طب هل هذا الأصل الكلي قائم ولا منتفي؟ ما معنى؟ يعني لما آجي أمسح على الخفين هل يكون الأصل الكلي اللي هو الغسل الرجلين اللي هو أصالة يمنع أي إشي لازم تغسل رجليك، هل يكون الأصل الكلي قائم ولا منتفي؟ لما أمسح، عندما أمسح على الخفين أقرر أني أمسح على الخفين لتوفر الشروط فيه، هل يكون الأصل الكلي قائم يعني يمكن أني أفعله ولا يكون معدوم لا أستطيع أن أفعله وبالتالي أذهب إلى المسح على الخفين؟ الأصل الكلي يكون قائم، أستطيع الآن لما أكون أنا لابس خفين أنا بستطيع أني أخلع الخف وأروح أغسل رجلي وبستطيع أني أخلي الخف وأمسح، فالأصل الكلي وهو إمكانية غسل الرجلين ما زال قائما وموجودا في الوقت الذي أمسح فيه على خفي، ولكني أنا عدلت من الحكم الأشق إلى الحكم الأسهل، وهذا طبعا هذا العدول لأن الشارع هو الذي أذن لي بهذا العدول، فبالتالي يكون المسعى للخفين من قبيل إيش؟ الرخصة عند الحنابلة لتوفر شرط الرخصة فيه. إذن ما شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم. بدي إياك تفهم مهم شو معنى كلمة قائم، إنه من دون ما تفهم معنى قائم ما راح تفرق ليش الحنابلة قالوا في التيمم إنه عزيمة وليش قالوا في الجبيرة إنها عزيمة بينما قالوا في المسعى للخفين إنه رخصة. قضية قائم إنه لما تأتي تفعل الرخصة هل أستطيع إني أترك الرخصة وأذهب إلى الأصل الكلي وإني عدولي إلى الرخصة هو باختياري وإرادتي، ولا عدولي للسهولة ليس باختياري وإرادتي أنا مجبر عليه لأن الأصل الكلي ما زال ليس قائما ذاهبا؟ يعني التيمم لما تقدم عليه هذا مش باختيارك، أنت مجبر عليه لأن الأصل الكلي مش موجود ما بتقدر تستخدم الماء. المسح على الجبيرة ليس باختيارك، أنت مجبر عليه لأنك لا تستطيع أنك تغسل اليد، بينما المسح على الخفين أنت لست مجبرا عليه، أليس كذلك؟ تستطيع أنك تخلع الخف وتغسل وتستطيع أنك تمسح على الخفين. المسح على العمامة عند الحنابلة رخصة، ليه؟ لأن أنا مش مجبر عليه، أستطيع أني أفعل الأصل الكلي لأنه قائم ليس معدوما، وأستطيع أني أمسح على العمامة. فهذا فرق مهم في بيان مفهوم الرخصة، أن الرخصة شرعت لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم موجود أستطيع أني أفعله، لكن أنا باختياري وبإرادتي أعدل إلى الحكم الأسهل اللي ربنا سهل به علي. والأصل الكلي القائم يمنع منها، يعني أنه الأصل أنه إذا الوضوء موجود شو الأصل؟ أنه ما بصير تتيمم، والأصل إذا بتقدر غسل يدك ما بصير أنه إيش؟ تمسح. فالأصل الكلي يمنع من الرخصة لولا أن الشارع هو الذي أزال هذا المنع من عنده. فالأصل الكلي القائم يمنع من الرخصة لولا أن الشارع هو الذي رفع هذا المنع من عنده تسهيلا على المكلفين. طيب إذن ما شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم يمنع من الرخصة في الأصل، لكن الشارع هو الذي رفع هذا المنع. ثم القيد الأخير قال وتقدر على قدر الحاجة. إن الرخصة أيها الأحبة لاحظوا الفرق بين الرخصة والعزيمة، العزيمة أحكام كلية في جميع الأوقات، الرخصة تقدر على قدر الحاجة، متى ما زالت الحاجة تعود إلى فعل الأصل الكلي، تعود إلى فعل الأصل الكلي. فلاحظوا مثلا المسعى للخفين هل هو حكم كلي مشروع في جميع الأوقات والأزمنة، ولا هو مشروع في حالة مسح الخفين لبس الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام؟ لاحظ أنه شرع مؤقت على قدر حاجة معينة، بعد زوال الحاجة يذهب ونعود إلى الأصل الكلي وهو وجوب الغسل للقدمين. كذلك مثلا بيع العرايا سيأتي معنا. إنه بيع العرايا أيها الأحبة ما بدي أشرحها الآن، أشرحها في الكتاب. إيش عندنا مثلا من الرخص الشرعية؟ مثلا قصر في السفر والفطر في السفر، هل هو حكم كل مشروع للناس في جميع الأحوال، ولا مشروع بسبب عذر السفر بالتالي بس يزول السفر يرجع؟ مثلا شخص سافر في 5 رمضان وعاد في 10 رمضان، الآن مدة سفره بحق له أنه فيها إيش؟ يفطر ويقصر ويقصر الصلاة، بس بعد ما يرجع ويقيم في بلده هل يبقى حكم القصر والفطر مباح له، ولا بيرجع للأصل الكلي؟ بيرجع للأصل الكلي وهو وجوب الصيام. فالرخصة بطبيعتها مقدرة على قدر الحاجة. طب إيش يخرج من هذا؟ الآن أيها الأحبة هناك بعض العقود في الحقيقة، بعض المعاملات الشرعية هي شرعت لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم يمنع منها، لكن الشارع لما شرعها شرعها ليس على قدر الحاجة، بل شرعها للأم هدية إلى قيام الساعة حتى ولو لم توجد حاجة. مثال ذلك يقولون بيع السلم. الآن الأصل الكلي أنه يحرم على الإنسان أن يشتري شيئا معدوما، هذا الأصل الكلي يحرم شراء المعدومات. الآن عقد السلم أنت بتدفع مال في المجلس مقابل سلعة بيجيب لك إياها الرجل بعد 9 أشهر 10 أشهر، يقول له خذ هاي 200 دينار، وبس يجي موسم الزيت في شهر 10 القادم جيب لي 5 تنكات زيت. إذن وقت العقد تنكات الزيت معدومات، فأنت عقدت على معدوم، العقد على المعدوم الأصل فيه الأصل الكلي أنه محرم، لكن السلم حكم شرعي لعذر. إيش العذر؟ أن الناس أيها الأحبة لو لم يباح لهم السلم ستصعب عليهم كثير من المعاملات. يكون صاحب مزرعة الزيت، صاحب مزرعة الزيتون ما معه مصاري وسيولة يسقي الزيتون ويدير باله عليه، ويكون هناك رجل ربنا فاتح عليه بالمال ويحتاج إلى زيت نفيس، فحتى تحدث تكامل في المجتمع ربنا أباح السلم، إنه أنا كصاحب مال بمول صاحب المزرعة بمصاري، بساعده مصاري إنه يروح يسقي زيتوناته، مقابل إنه الرجل في موسم الزيت يعطيني 10 تنكات مقابلها، وهذا فيه تسهيل على هذا وعلى هذا. فإذا عقد السلم هو بيع شراء معدوم، فالأصل في أنه ممنوع، لكن الشارع أباحه لعذر طارئ اللي هو حاجة الناس إلى شراء إلى السيولة، حاجة المزارع إلى السيولة، وحاجة صاحب المال إلى اشتراء الزيت النفيس، وهو استثناء من أصل كلي قائم. الأصل الكلي قائم أنه يحرم بيع المعدومات فهو قائم، والأصل أنه يمنع من السلم ومن غير السلم. جيد، لكن طب لماذا السلم لا يسمى رخصة بالمفهوم الأصولي؟ صحيح السلم شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم يمنعه، لكنه هل الشارع شرع السلم على قدر حاجة ثم إذا زالت الحاجة يصبح السلم محرم، ولا السلم خلص مباح إلى قيام الساعة لكل الناس في جميع الأزمان والأوقات، لا يقيد بشخص والله محتاج أو مش محتاج أو عنده سيولة أو ما عنده سيولة، خلص الشارع فتحه باختصار، فتحه لكل الناس. نلاحظ أن السلم صحيح هو شرع لعذر الاستثناء من أصل كل قائم، لكن الشارع لم يقدر على قدر الحاجة، بل فتح أبوابه، فتح أبوابه للجميع حتى ولو لم يكن الشخص محتاجا إليه. فالسلم بالمفهوم الأصولي لا يسمى رخصة لأنه ليس مقدرا على قدر الحاجة. شوف قصر الصلاة على قدر الحاجة، بعد ما تزول حاجتك بدك ترجع خلص ما يجوزك تقصر، كذلك المسعى للخفين، كذلك الفطر في السفر، وعلى ذلك فقس. مثلا أكل الميت للمضطر، الآن هل أكل الميت للمضطر ربنا عز وجل أباحه مطلقا في جميع الأزمان والأوقات، ولا على قدر حاجتك؟ على قدر حاجتك. لذلك الفقهاء يختلفون، لو أن شخصا وجد ميتة فأكل منها هل يجوز له أن يشبع، ولا فقط يكتفي بسد الرمق؟ ليش هذا الخلاف الفقهي؟ لأنه الأكل الميتة للمضطر هو رخصة، والرخصة مقدرة بقدر الحاجة، فاختلفوا في توصيف الحاجة، هل الحاجة أنه يشبع ولا الحاجة أن يسد الرمق فقط، هذا الذي يجوز له أن يأكله. فإذا عليك أن تفهم هذه المفاهيم وتجعلها في ذهنك حتى تعرف التعامل مع كلام الفقهاء في توصيفهم للشيء بأنه رخصة أو عزيمة. فالسلام في النهاية عزيمة، التيمم عزيمة، المسعى للجبير عزيمة، لعدم وجود ضوابط الرخصة كلها. لكن من الناحية المصلحية في علم مقاصد الشريعة يسمى التيمم رخصة، ويسمى المسعى الجميل رخصة، ويسمى السلم رخصة، لكن ليس بالمفهوم الأصولي الدقيق، وإن بالمفهوم الشرعي العام، إنه كليات هذه الأمور التيمم والمسعى الجبيرة والسلم كليات في النهاية هي تسهيلات وتخفيفات من الشارع. لذلك هذا التعريف الذي ذكرته لكم أيها الأحبة للرخصة هذا تعريف الشاطبي في الموافقات، والشاطبي في الموافقات ذكر أن مصطلح الرخصة له معان عديدة في الشريعة. هناك المصطلح الأصولي الخاص الذي بيناه لكم، وهناك المصطلح الرخصة على العموم بالمعنى العام اللي هو السهولة، بغض النظر كيف جاءت هذه السهولة وما مقدارها وأحوالها. فهناك إذن الرخصة بالمعنى الخاص، وهناك الرخصة بالمعنى العام، ونحن نتكلم عن الرخصة بالمعنى إيش؟ الخاص، بالمعنى الأصولي، ما شرع لعذر طارئ استثناء من أصل كلي قائم يمنع منها وتقدر على قدر الحاجة. احفظ هذه القيود الثلاث مثل اسمك حتى تفهم. الآن نعود إلى عبد المؤمن البغدادي فننظر إيش قال في العزيمة والرخصة. قال على العزيمة كم الساعة؟ ساعة وخمس وخمسين. طيب اصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. انظر ايش قال في العزيمة، الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. ايش يريد ان يقول؟ انه هو المعنى الذي ذكرناه، لكن هو ذهب الى تعاريف اخرى، انه العزيمة حكم شرعي ثبت ولم يسبقه حكم شرعي يمنع منه. العزيمة بطبيعتها كما قلنا احكام كلية مشروعة ابتداء، ليست استثناء من شيء سابخ لها يمنع منها. فهذا معنى العزيمة، الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. إذا أردت أن تزيد حتى توضح، الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي سابق له يمنع منه، هيك بكون التعريف كامل. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي سابق له لهذا الحكم يمنع منه. طيب والرخصة، طيب نروح للرخصة، ايش قال الرخصة؟ قال إباحة، طبعا تعريفه في كثير من القيود ناقصة، يعني هو لم يبين ان الرخصة عند ان العزيمة، لا في تعريفه للعزيمة جيد، لا خليه الكلام في الرخصة اذهب للرخصة، لا تعريفه للعزيمة جيد. قال الرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. إباحة المحظور، الإباحة هنا ليست بالمعنى التكليفي، الإباحة هنا بمعنى الإذن بالمعنى اللغوي، يعني الإذن بالمحظور مع قيام سبب الحظر. الإذن بالمحظور مع قيام سبب الحظر، هذا المعنى هو ملخص ما ذكرته لكم، إنه أن يأذن الشارع. الإباحة الرخصة عبارة عن حكم شرعي لعذر طارئ، بس النقص في هذا التعريف أنه لم يبين أن الرخصة أنها إباحة للمحظور بسبب عذر، وما بين أنه هاي الإباحة، طب شو سببها؟ أنه في عذر مش أي إباحة. فالرخصة هو قال إباحة المحظور لابد أن يزيد بسبب عذر طارئ. بعدها قال استثناء من أصل كلي قائم، هو معنى قول عبد المؤمن البغدادي إباحة المحظور مع قيامها، مع قيامي معنى قائم، مع قيامي سبب الحظر. فلاحظنا انه الاصل انك تغسل على الرجلين، اذا مسحت على الخفين هذا اباحة محظور. شو المحظور؟ هو الاصل القائم انه الانسان يجب انه يغسل رجليه، ما بيصير انه يمسح، لكن جاء المسح على الخفين اذن وترخيص وتسهيل من الشارع مع قيام السبب الحاضر وهو الغسل للرجلين. قائم موجود، استطيع انه اغسل رجليه، كلمة قيام هو أنك تستطيع أنك تغسل رجليك، لكن الشارع سهل لك وأباح لك أن تختار الاختيار الأسهل. لذلك إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، لكن كما قلنا هو لم يبين أن إباحة المحظور بسبب عذر طارئ، ولم يأتي بالقيد الأخير أنها تقدر على قدر الحاجة. هذه الإباحة يعني هي إباحة محظور، وقال إباحة محظور لعذر طارئ مع قيام سبب الحظر وتقدر على قدر الحاجة، كان تعريفه كامل مثل تعريف الشاطبي، لكن تعريف الشاطبي أكمل. ذكر تعريف آخر للرخصة، وقيل طبعا هذا التعريف الآخر ذكره حتى يقابل تعريف العزيمة. قال وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا التعريف الثاني للرخصة، ايش معنى؟ ان الرخصة عبارة عن حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي أزيد أنا أقول سابق له مانع منه. الدليل الشرعي تستطيع أنك تبدلها بالأصل الكلي، يعني لو قلت بدل كلمة دليل شرعي أصل كلي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي، أي ما ثبت على خلاف أصل كلي سابق، بس ما زاد كلمة إيش؟ قائم. هذه كلمة مهمة، لابد أن يقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي قائم، لأنه قد يكون مثل التيمم الآن، الدليل الشرعي اللي هو وجوب غسل الوضوء بالماء ما عاد له قيمة في حالة انعدام الماء، ما عاد له وجود، فذهب، فلا يسمى التيمم رخصة، فلابد يقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي قائم. طيب لماذا ثبت؟ لمعارض. المعارض يقصد به العذر الطارئ، يقصد بالمعارض العذر الطارئ. إذن هو ما ثبت خلاف دليل شرعي، طب شو السبب؟ إنه في عذر طارئ، هذا العذر الطارئ رجحه راجح. مين اللي رجحه؟ الشارع، الشارع هو اللي رجحه، مش أنا من عندي برجح، صحيح؟ فنقول الرخصة على التعريف الثاني حكم شرعي، ما حكم شرعي تكليفي ثبت على خلاف دليل شرعي. قلنا بدل كلمة دليل شرعي تستطيع أن تقول أصل كل قائم، لمعارض هذا الثبوت لهذا الحكم التكليفي خلافا للدليل الشرعي جاء بسبب إيش؟ معارض، أي عذر طارئ راجح، أن الشارع رجحه وقدمه على البقاء أو الالتزام بالأصل الكلي القائم، وأذن بمخالفة الأصل الكلي القائم بسبب هذا المعارض الراجح في مفهوم الشرع. لاحظوا أنه في باب التعاريف بيجوا بتعاريف أو يأتون بتعاريف متعددة كلها بتحاول أنها توصل المعلومة للمتعلم بأقصر طريق، وهنا تظهر مهارات المصنفين، منهم من يحسن سبك التعريف، منهم من ينقص منه قيد مع أنه هو مقصود لديه. يعني هو عبد المؤمن البغدادي لاحظنا في كلا التعريفين أغفل قيد وأن تكون وتقدر على قدر الحاجة، لكن هو يعرف هذا القيد بالتأكيد، ويعرف أن السلم لا يسمى رخصة ويسمى عزيمة لأنه ليس مقدرا على قدر الحاجة بل هو للأمة، لكن خلص هو يريد أن يختصر التعريف، يعني يقول خلص التعريف إذا فهم منه المتعلم المراد ما في داعي أني آتي بجميع القيود والشروط. ولكن في الحقيقة لا، كلما استطعت أن تأتي بجميع القيود والشروط خاصة إذا كان يتوهم أن يفهم المتعلم شيء آخر فيكون استيفاء جميع هذه الشروط أو لا. ثم مثل للرخصة، قال كتيمم المريض لمرضه. الآن احنا قلنا الحناكلة يقولون التيمم عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، صح؟ هنا عبد المؤمن يمثل به على انه ايش؟ رخصة، وهذا قول عند الحنابلة انه التيمم رخصة، لكن ليس هو المعتمد في المذهب عندهم. فانتبه على هذه القضية، انه تقول الشيخ بيمثل بالتيمم العزيمة وعبد المؤمن بيمثل له على انه رخصة، فأقول عبد المؤمن سار على قول ثاني ليس معتمدا في المذهب. المعتمد في المذهب أن التيمم عزيمة، وعبد المؤمن ذهب إلى أن التيمم رخصة. قال كتيمم المرض لمرضه، ثم قال لكن لاحظوا عفوا عبد المؤمن البغدادي لم يقل التيمم مطلقا، قال التيمم للمرض. ليش؟ يعني أنا قد يكون كلامه فيه يعني جزء من المنطقية، لأنه بقول لك التيمم للمرض أنه الماء موجود لكن المرض عذر طارئ، مع قيام السبب الأصلي قائم اللي هو وجود الماء ما زال موجودا. لكن إحنا الحنابل إيش نقول؟ نقول صحيح الماء موجود لكن كوني لا أستطيع أني أستخدمه يجعله في حكم المعدوم. لكن عبد المؤمن لم ينظر إلى هذه الجزئية، نظر إلى أن الماء موجود فقال إذن الأصل الكل قائم، فالتيمم في حالة المرض رخصة. لكن التيمم يعني كأنه مفهوم المخالفة أن التيمم لفقد الماء عزيمة، هيك بده يحكي عبد المؤمن، التيمم للمرض رخصة لكن التيمم لفقد الماء عزيمة، لأنه فقد الماء إذا فقدت الماء ما في ماء، فالأصل الكلي مش قائم. لكن إذا كان التيمم بسبب المرض الأصل الكلي قائم، إحنا قلنا له كيف قائم؟ قال مش الماء موجود؟ قلنا له صح موجود بس هو في حكم المعدوم، فالأصل الكلي فعليا ليس قائما حتى في حالة وجود الماء. وفي النهاية هو نقاش فكري. قال وأكل الميتة للمضطر. الآن الميتة لماذا حرمت؟ لأنها نتنة خبيثة، صح ولا لا؟ إذا إنسان في مجاعة وفي صحراء ومش ملاقي شيء يأكله ووجد ميتة، الآن هل الميت قام منها السبب المانع من أكلها؟ لا، يعني الأصل الكلي القائم إن الميت خبيثة يحرم أكلها، هل انتفى في حق هذا الذي فيه مخمصة؟ ما انتفى، هي تبقى ميتة وأنها خبيثة ولا تؤكل. لكن في هذه الحالة هذا الإنسان مضطر، هذا الإنسان مضطر بسم الله أن يأكل حتى لا يموت. فنقول أكل الميت، عفوا أكل المضطر من الميتة واجب مش بس مشروع لعذر طارئ وهي المخمصة والجوع، استثناء من أصل كلي قائم. إيش الأصل الكلي القائم؟ مش الأصل الكلي القائم تحريم الميتة، إنه تحريم الميتة في حقه زال، صح معدوم مش محروم يجب يأكل، كيف تحريم الميتة؟ هنا المراد الأصل الكلي القائم نقصد به خبث المحل، إن الميتة خبثها ما زال موجودا لا تصبح والله طيبة ونقية لأنه هذا الإنسان في مخمصة. الأصل الكلي القائم هو بقاء الخبث في هذا المحل وفي هذه الشاء الملقاة، هذا هو الأصل الكلي القائم، هذا هو المراد به حتى لا يشكل على الطالب. ولكن لأنه هذا إنسان مضطر يقول له خلص كل، مع أنه هي أصلها نتنة وخبيثة المحل، لكن كل بسبب هذا العذر الطارئ وعلى قدر الحاجة، وقدر الحاجة هو سد الرمق عند الحنابلة، وحل للمضطر سد الرمق من الحرام غير سم موبقي كما قال في منح النات. طيب المثال الثالث قال العرايا من صور المزابنة. إيش العرايا أيها الأحبة؟ المزابنة هي صورة من صور الربا باختصار وبسرعة، المزابنة صورة من صور الربا، وهي أن تشتري رطبا موجودة على رؤوس النخل وتدفع مكانها تمر، تشتري رطب وتدفع مقابلها تمر. شراء الرطب بالتمر منهي عنه بالحديث الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ربا. لماذا ربا؟ هذا أدرسه في الفقه إن شاء الله. لا يجوز أنك تشتري رطب بتمر، رطب برطب أو تمر بتمر، أما رطب بتمر ربا جميل. لكن الشارع الحكيم نظر في مصلحة معينة، بعض الناس يكون فقير أو ما عنده أموال نقدية وعنده تمر، وهذا الإنسان الفقير اللي عنده تمر وما عنده مال نقدي يشتري فيه رطب، بتهف نفسه زي ما نقول في مجتمعاتنا لما يشوف الرطب متدلي من رؤوس النخيل، يعني يشتاق أن يأكل شيئا من هذه الرطب، وما عنده مال يدفعه لصاحبه يأخذ مكان الرطب. فيقول الشرع يجوز للإنسان الفقير بهذا الشرط، لاحظ كيف أنه مقدر بقدر الحاجة، الإنسان الفقير الذي لا يجد مالا وعنده تمر ويريد أن يأكل، وليس يتاجر، يريد أن يأكل الرطب، نبيح له استثناء نبيح له أن يذهب إلى صاحب هذه الرطب يقول له تأخذ مني شيء من التمر وتعطيني مقابل شيء من الرطب. الآن الأصل الكلي إنه هذا ربا محرم شرعا، هذا الأصل الكلي مزابنة، لكن الشرع جوزها جوز العارية استثناء تلبية لحاجات النفوس البشرية. لكن هل استثناء، يعني هل عندما أباح العارية أباح مثل السلم في جميع الأحوال والأمور وفي جميع الأزمنة حتى ولو لم تكن هناك حاجة؟ السلم مباح في جميع الأوقات والأزمنة حتى ولو لم تكن حاجة إليه، لكن العراية لا، مقيدة بقدر الحاجة، أن يكون الشخص لا يملك المال الذي يشتري به الرطب فقدرها الشارع. فإذا كان عندك مال ما بصير تعمل عراية، لكن ما في عندنا حالة ما بصير تعمل فيها سلم إذا استجمعت الشروط. فالعراية فعلا رخصة لأنه هي مقدرة بقدر الحاجة، الشخص ما عنده مال يريد أن يأكل وعنده تمر فيذهب إلى صاحب الرطب يعطيه تمر ويأخذ مقابل الرطب، والشرع حددها بخمسة أوسق فقط بهذا المقدار، خمسة أوسق فقط، أكثر من هيك لا يجوز لك أنك تخالف وتبيع الرطب بالتمر. فهذا مفهوم العرية، أن يأخذ أن يعطي تمرا ويأخذ مكانه رطبا على رؤوس الشجر من أجل أن يأكل هو وعياله ولا يكون مالكا لمال نقدي يشتري به الرطب. فلاحظوا كيف أن الشرع أباح العراية في مقابلة أصل كل قائم يمنع منها وهو المزابن وهو الربا، ولكنها مقدرة على قدر الحاجة. فالعرية أيضا هي رخصة في باب المعاملات. أختم الكلام أيها الأحبة فأقول العزيمة بيّنت أنها توصف بها الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المندوب، المباح، الحرام، المكروه، كلها توصف بأنها عزائم إذا كانت أحكام كلية مشروعة ابتداءً. أما الرخصة فلا يوصف بها إلا ثلاث أحكام تكليفية: الواجب يوصف بأنه رخصة في بعض الأحيان، المندوب يوصف بأنه رخصة، والمباح يوصف بأنه رخصة. طيب ما المثال على واجب وهو رخصة؟ الآن هل هناك تعارض بين أن تصف الشيء بأنه واجب وأنه رخصة؟ لا. ليش؟ لأن الواجب هذا حكم تكليفي، والرخصة هذا حكم وضعي، لا تنافي بين وصف الشيء بحكم تكليفي وفي نفس الوقت بحكم وضعي. طيب يا شيخ ما المثال على رخصة واجبة؟ أكل الميت للمضطر، إذا إنسان كان في صحراء سيموت ووجد ميتة أمامه، وجوبا يجب عليه أنه يأكل من هذه الميتة وجوبا، وهو آثم إذا هلك من دون بسبب عدم أكله من الميتة، فنقول يجب عليه أن يأكل من الميتة. طب يا شيخ كيف بتسموها رخصة وفي نفس الوقت هي واجب؟ مش الوجوب في شدة والرخصة فيها سهولة؟ نقول جهة الوجوب هذه حكم تكليفي، وجهة الرخصة هي حكم وضعي بنظرة أخرى. فنقول من جهة أنه هذا الإنسان الذي في مخمصة يجب عليه أن يأكل ويحرم على قتل نفسه، هذا حكم تكليفي يجب الأكل، لكن من زاوية أخرى من حيث أنه أكل الميتة هو استثناء من أصل كلي قائم يمنع في الأصل من أكلها، هو رخصة، فلا تعارض بين الأمرين. طيب مثال على رخصة مندوبة عند الحنابلة: قصر الصلاة. فقصر الصلاة للمسافر سفر قصر اللي 81 كيلو، طبعا عند الحنابلة 135 كيلو، قصر الصلاة يعتبر رخصة مندوبة. وكذلك الفطر لمن فطر الصائم الذي يضره الصيام في السفر، فطر الصائم ليس فطر الصائم الذي يشق عليه الصيام في السفر أو لمرض يشق عليه، لا فطر الصائم، أنا أريد أن أدخل مسألة، دخلت مسألة في مسألة، فطر الصائم المريض، نعم قال في الأخصر: وإذا كان مريضا مرضا يشق عليه. جيد، فالإنسان المريض مرض يشق عليه معه الصيام، يسن له إيش؟ الفطر، يسن له الفطر. طيب مثال على رخصة مباحة عند الحنابلة، من يأتيني مثال رخصة مباحة عند الحنابلة؟ جمع الصلاتين في السفر، نعم جمع الصلاتين ليس مندوبا، مباح بخلاف القصر، عندهم القصر سنة والجمع مباح، فالجمع بين الظهر والعصر في السفر أو المغرب والعشاء سواء جمع تقديم أو تأخير مباح، وهو مثال على رخصة مباحة. فلاحظوا أن الشيء الرخصة قد تكون مباحة ومندوبة وواجبة، ولا تكون مكروهة ولا محرمة. لكن مثلا السيوطي في الكوكب الساطع ذكر مثالا على بعض الرخص المكروهة عند الشافعية، قلت وقد توصف بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة، لكن هذا مذهب الشافعية ولا يعنينا الآن في التأصيل الأصولي. إن شاء الله في الدرس القادم أيها الأحبة نشرع في بيان في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب العظيم، هو مصادر التشريع وهو حقيقة اللب علم الأصول. هكذا نكون انتهينا من الكلام عن الأحكام الوضعية. طبعا في الدرس القادم قبل أن أشرع في مصادر التشريع سأقدم يعني عندي بعض الملحوظات عن أحكام وضعية سبق الكلام عنها، سأعلق تعليقات سريعة وأنتقل إن شاء الله إلى الباب الثاني. أطلت عليكم في هذا الدرس، سامحونا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.